عندنا اللي ما عنده يعني تفسير ابن كثير عنده اعمار للغلاف السكني اللي يريد استعاره ايضا، فهي هذه المسابقه تقول مسابقه علميه تحديد سوره الطاقه واعرابها وتفسيرها واحكامها التجويديه واعجازها العلم عن التفاسير التاليه. تفسير ابن كثير، من تفسير ابن عبد الرحمن، تفسير ابن عاشور، تفسير ابن عطيه، معاوية التفكر، دقائق التدبر. ويكون الامتحان بعشر ثلاثة وردة، وكل من ينجح في الامتحان إلى 77 فما فوق، لأن عشرة من الجلدات من كل الامتحان. حقيقة ما بدنا نعلن عنها إعلان. إن شاء الله. إذا وجدت فائدة إن شاء الله. كون مثل سائل وما أشبه ذلك. لأنه جزيناهم إن شاء الله خلاص. إيه. لا أحد يجد منهم أحد عند أحد مقرب بلده. ما هي موجودة يعني. حسب 9 مصفيت نخرج الحديث 2201. صحيح؟ فين 152 لا بد أن نجد فيها عادة خاصة بإذن الله، بس أنت تحدد الموعد للعادة. إن كان الإمام ما طول عندك إيه من كتاب البيوع، كتاب البيوع بار إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. بالطبع السطر هاي اللي أبو حارف شيخ ليه تسحب لك كم نصفة مدن خليها مكاضة هاي اللي مدن ثلاث سنة سنة قريبات عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن قردزبة البخاري الجحفي رحمه الله تعالى وأزل الله له الثواب على هذا الكتاب وأدخله الجنة بغير حساب وجمع ما روى لدينه وإياه الفردوس الأعلى. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، اي يعني معناه ماذا يصنع ليسلم من الربا، ان اراد ان يتمر بتمر افضل من ماذا يصنع ليسلم من الربا، هكذا مراد الباب. وقلنا بان البخاري يعني احيانا يجزم من الباب واحيانا لا يجزم منه، ايضا لان البخاري يريد الانسان ان يفكر حتى يتعلم التفكر والتدبر وتخريج المسائل، ونحن نعلم بان التفكر والتدبر من افضل انواع العباده. حدثنا قتيبة، وقتيبة هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن ظريف الثقفي البغلاني، توفي عام 240 ولد عام 159 يعني عاش 91 سنة. عن مالك، مالك بن أنس صاحب الموطأ توفي عام 179، عن عبد المجيد بن زهير بن عبد الرحمن، طبعا هذا الراوي يعني ليس له إلا هذا الحديث. عن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب معروف توفي عام 93، عن ابي سعيد، ابي سعيد كله سعد بن مالك بن سنان افضل التابعين، وهذا كتبه بين ايدينا، يعني هذا حقيقه الكتاب والف عن فتح سعيد من افضل الكتب، لكن للاسف لم يعتبر هذا الكتاب على الرغم انه لا يحضر من خطا رباعي وخطا مسلمين. وعن ابي هريره هسه هذا السبب لما محمد بن عبد الله قد جعل هذا الرقم من الاحتواء، هذا يروى من حديث ابي سعيد ويروى من حديث ابي هريره باسناد واحد للامام البخاري، فجعل له رقمين، لان من حديث حديث من حديث الصحابه كما هو مذهبنا في ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيمة. طبعا الرجل هذا جاء في رواية لمستوال المدينة، جاء في رواية أبي عوانة الذي استخرج على صحيح الإمام مسلم مستخرجا، ونحن نقول بأن المستخرجات ينتفع بها بأشياء كثيرة، ففي المستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم جاء ذكر هذا الرجل اللي هو سوال المدينة. هذا النوع من أنواع علم المستخرج ماذا يسمى؟ إلى اسم خاص لما يجينا اسم راوي ما مذكور وحده يبين في الروايه. مبهم. هذا المبهم مبهم في المتن، وهناك مبهم في الإسناد. مبهم في المتن هي قضيته، لأنه لا يتعلق عليه تصريح طرف، لكن المبهم في الإسناد قضية خطيرة، لأنه احنا عندنا بالأصل شروط صحة الحديث خمس شروط: الاتصال، العدالة، الضبط، علم، علم، علم. لكن احنا ما نخشاه حين يأتينا حديث أو يأتينا سند، الذي نخشاه ما هو؟ الذي نخشاه هو الكذب أو الخطأ. هي هذا يعني من شرطها شرط خمسة، ما نخشاه هو الكذب أو الخطأ. فلما نشتغل على كلمة من ياش كلمة من كلمة، لما نشتغل ضبط كلمة من ياش كلمة من خبر، لما نشتغل اتصال حتى لنا المصور واحد قد يكون عنده كذب وقد يكون عنده خبر، لما نشتغل سير العلة حتى نأمن الخطأ ممن لا يفهم منه الخبر اللي هو الكذب، وهكذا. فالإبهام في الإسناد يضر، لكن الإبهام في المثل لا يضر. استعمى رجل على خيبر فجاءه بتمر جنيد. طبعا التمر الجنيد الإمام مالك عرفه قلوى الكيس، يعني المحفوظ شلون يسلم التمر في الفطور من الفطور يمسوه. الطحار قال هو الطيب، وقيل هو الصلب، يعني بحيث مو تمر سائح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني بس انطرح يمشي هذا التمر. قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، الصاعين بالثلاثة، يعني نبيع صاع من تمر عاد من هذا الخليط ونأخذ من هذا الزيان صاع واحد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مقام بيان ويعرض إلى أقرب شيء، معناه أن هذا الشيء جائز، لأن النقائح تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقر على هذا الشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل بيع الجمع بالدراهم. الجمع هذا النوع هو الخليط، الله في السابق كان تمر ينقض عده انواع من هذا النوع، من هذا النوع، فاذا السعر اقل من سعر دراهم الزيان المجهول. بيع الجمع بالدراهم هو هذا الخليط، ثم ابتع بالدراهم الجديده، عاد اشتر من كل شيء عندك، اشتر ذاك التمر. لأن عندنا هذا التمر من الضروريات الستة التي يجب على الإنسان أن يكون فيها تماثلا. ثم قال البخاري: باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإزارة. يعني فرضا شخص باع أرض وبيها نخل، وهذا نخل منقح، بعير الثمر علما هل هي للمشتري أم هي للبائع؟ فالصواب أن هي للمشتري. إذا ظن واحد يشتري دجاجة وقال للبيت بابا، البيت الصغير للمشتري، وهكذا يعني ما ينتج عن الغلة إذا أخذها الإنسان. قال أبو عبد الله هو الإمام البخاري: وقال لإبراهيم، طبعا هذا إبراهيم بن موسى الرازي، وهذا ليس معلق، بعضهم يظن هذا معلقا وهذا ليس معلقا، إنما هذا متصل، لأنه جرت عادة البخاري أنه يأتي لمثل هذا ويقول حدثنا في كتبه الأخرى أو في كتابه الصحيح كما مر لنا. بعضهم فرق بين القائل وبين فقط قال لشيخه، وجعل قال فقط معلق وقال لي متصل، وصار أن جميعه متصل. قال: أخبرنا هشام، هو هشام بن يوسف الصنعاني. قال: أخبرنا ابن جريج، اللي هو عبد الله بن جريج في 149. قال: سمعت ابن ابي مليكة، هو عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة، توفي 117، اي نسب الى جده، يخبر عن نافع مولى ابن عمر ان اي نخل بيعت قد ابرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي ابرها. يعني هذا تنظر من انقطاع، هذا الحديث موقوف وليس مقطوع من قول عبد الله بن عمر، فالثمر الذي أضرها، وكذلك العبد والحر سمى له نافع هؤلاء الثلاث. طبعا كنت علما عبد الله بن عمر أي ما نفهم بيعت قد أضرت من الثمر، فالثمر الذي أضرها وكذلك العبد والحر سمى له نافع. يعني عبد الله بن عمر أفتى قديما بهذه الفتوى بأن علما من الذي أضرها، أي إما نحن للبائع وليس للمشتري، فهذه فتوى وغيرها يفعل فتوى. فتوى له وسوف ياتي حديث مرفوع غالبا. تفضل اخي الكريم. يا احمد. اسمع احمد. احمد ما ينام بعد ما اجى. حياك الله. انت انتظر. والله شيخان جاء كتب شيخ. هذا اكثر بالنسبه للكتب من العفو او القراءه وغيرها عفو بكم باذن الله تعالى. حياك الله. عليكم السلام. حدثنا عبد الله بن يحيى عبد الله بن يوسف التنديسي في عام 2018 قال اخبرنا مالك بن مالك بن انس بن مالك توفي عام 179 وقد ولد عام 93 عن مالك هناك النبي عن عبد الله بن عمر وهو في عبد الله بن يوسف. طبعا احنا لدينا هذا الفصل وضعناه في اوثق الناس بالراي مهمه جدا لطلاب العلم ان يقولوا ليش الشمس ثلاث لله في المنام. ان الله صلى قال من باع نعمه قد ابدلت فتمرها للبائع منه البائع المخزي المسلم الا ان يشترط المفتاح اللي هو البائع. فاثناء الانسان لما يشتري شيء غلتها تكون له سواء اشترى عبد عند سياره معبد السياره او اشترى دجاجه او اشترى ارض او بستان فيها تمر او ما اشترى ذلك. احنا عندنا البيع والشراء يعني اطلقاء من اللي صاروا مشتركا شراءه الانسان بس يباع تمر. بالنسبه لاستثناء تفرغها للباعي مقصود الباعي انا مشترك. اي نعم. استثناء الباعي. ثم قال باب بيع الزرع والطعام كيما انت انسان لما يشتري شيء وتقول له الا ان يشترط المفتاح. يعني فرضنا البائع شغل انا بيعت هذا الاسلام بس بشرط هاي التمر مع هاي الزرع هذا العمل الا اذا اشترط هذا الشيء. ولا هي المشتري. نعم حتى انت لو فرضت شيء سياره وانت اشتريت من السياره ولا انت بعد يكرمه لك وهكذا. باب بيع الزرع والطعام كيما يعني الانسان يشتري زرع في الحقيقه شيء مقابل الطعام اللي هو التمر وما اشبه ذلك. هكذا الباب يعني ما حكم هذا البيت. قال الامام قال حدثنا قتيبه وقتيبه بن سعيد بن جرير بن خليفه ورجع وقتيبه حقيقه صغيره طفله اللي هي الامعاء وقتيبه لا يحفظ له الخبر الا بحديث واحد حيث جمع بين الصلاتين جمع تقديم. قال حدثنا ليه وليه بن سعد في عام 175 صاحب مذهب لكن تلامذته لم ينقل لنا هذا عن نافع ونافع مدني مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب في عام 73 عبد الله بن عمر وهو احد العباد الاربعه من الصحابه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنه ثم جاء تعريفها طبعا حق من قول عبد الله بن عمر ومنهم ظاهر فالتعريف لنبي صلى الله عليه وسلم وراجع منه طلع عبد الله بن عمر ان يبيع ثمر حائطه طبعا حمص للبستان ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلو. فانت عندك تمر في الارض تشتري ثمر في النخل هذا من هي معنى قال لا يرخص الا لاي شيء فقط العرايا العرايا التي اجيزت لحاجه الناس اليها. نعم بشرطين شرط الخاص اولا والشرط الثاني شرط الاكل أن يحتاج أن يأكلها لا يبيعها. وإن كان كرما اللي هو الكرم قلنا اللي هو شجرة العنب أن يبيعه بزبيب كذا يعني اشترى عنب من عنده مو كان زبيب أيضا هذا لا يجوز. أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام عنده زرع الحب في السنبل يشتريه مقابل حنطة لأن هذا لماذا لا يجوز؟ لأنه لا يعلم فيه غرر وإذا لا يعلم لا يمكن ان تكون هناك مبادره. ونهى عن ذلك كله. طبعا السبب في النهي انها كانت بيوت كانت في الجاهليه موجوده فنهي عنها. شيخ ايش اذا يسمى كرما ولا اطلق عليه؟ هذا يدل على ان النهي ليس للتحريم انما هو الكراهه. نجينا رقم 3817 من هذا الكتاب من حديث ابي هريره فلان يسمى العنب الكرم. فان الكرم اي فان الكرم قلب المؤمن. والسبب في هذا التسمية أنه باعتبار الذي يشرب الخمر يكون متساهلا في عقله متساهلا في ما يصير كريم يعني فنهي يعني نهي من باب مخالفة أهل المعاصي. باب بيع النخل بأصله أي بيع يعني ثمر النخل اللي هو النخلة. حدثنا قتيبة بن سعيد من يمين الطريق قال حدثنا الليل طبعا شو هذا السند يتكرر قتيبة عن الليل عن نافع عن ابن عوف سند يتكرر واحد حينما نهتم لأسانيد نجد أن يحفظ الإنسان بعضه يعني السند لو فرضنا يطلع في السنة الكبرى البيت تجد إسناد يقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ عن محمد بن عوف المزني عن قتيبة بن سعيد عن الليل عن نافع عن ابن عوف سأرد أن هذا السند صحيح فأنت لما تتعرف على حديث صحيحة حتى تتمكن من الحكم عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرئ أضر نخلا ثم ضاع أصلها فللذي أضر ثمر النخل إلا أن يسرق المرتان. يعني اللي لقح هنا شيء آخر. أي. ثم قال لي أنصار بعض بيع المفاضلة طبعا المفاضلة بيع الثمار والحبوب قبل أن يجد صراحة يعني مثل إيش مثل دولة اللي يشترون الخس هو بالأرقام المفاضلة أو مثل يشتر وهكذا يعني ضمان الأرض يعني أي نعم ضمان قبل أن تجد هذا المفاضلة نعم الذي يبدو أن الفهم للثمار الخضراء هذا نص صريح جدا الذي أظهرها فاستغرب هذا الباء لكن متعم فتراجع بإذن ثم قال قال حدثنا إسحاق بن أحمد اللي هو عباد الواسط قال حدثنا عمر بن يونس اللي هو ابن القاسم اليماني من بني حنيفة في عام 2006 قال حدثني أبي طبعا هؤلاء جميعهم حاف بن أبو العلاء وعمر بن يونس وأبوه اللي هو يونس ابن القاسم اليماني بن عين هذا كله ليس كل واحد من الله هذا الحديث فقط ليس له غير هذا الحديث إذا كان كله فيها إبطال قاعدة من بعض ميت على حديث يقول على فرض البخاري ومسلم وعلى فرض الشيخين يعني هذا قاعدة وجدت عند بعض العلماء خاصة أكثر منهم متأخرون لكن إذا نأتي على حديث آخر من نفس الإنسان هل نقول على شرط البخاري ما نقول على شرط البخاري لأن البخاري انتقى من أحاديث هذا الثلاثة هذا الحديث فقط. نعم قال حدثنا إسحاق ابن أبي طلحة في عام 132 اللي هو إسحاق بن عبد الله الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقرة طبعا المحاقرة هو بيع الطعام في شمله فأنت عندك حمضة سواء كانت سيارة أو غير سيارة تشتري الحمضة بالحقل وهنا منع عنها الأول بسبب الغرض الشيء الثاني بسبب عدم العلم بالمماثلة عدم جيد المماثلة والمخاطرة أيضا لما الإنسان يشتري الخس بالضمانة وهو على الأرض من غير القبر لأنها أيضا قد تصيبه آفة وخشية ما يذهب والملامسة لما يريد تفقية يقول لا أنا أدفع ثوب مثل اللي ثوب يعني فهذا يعني ملامسة أيضا بسبب الغرض يعني يقول على أي نوع من أنواع هذه الأشياء تقع عليها أي طلب شو مثل الغنم يقول أنا شربت لبيت أي ثوب يعيد عليها وتقع حصاك عليها وما شفتها أو أمسكها وهذا منهي عنه لأن الإنسان لا يستطيع أن يرى السلعة رؤية جيدة فبسبب الغرض والمنابذة المنابذة لما البائع يملك البضاعة والمشتري يملك له البضاعة من غير يعني النظر فيها وتغليفها والمزابل المزابل أيضا هي مرة ابن أن يبيع ثمر حائط به إن كان أصلا بثمر كيلو يعني نضيع تمر ويأخذ مكانة تمر موجود عن نخل أيضا هنا بسبب عدم المثلية وبسبب أيضا الغلط فهذه هي كانت الجاهلية ثم نهي عنها ثم قال الإمام قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر اللي هو ابن أبي كثير الأنصار الزرق توفي عام 180 عن حميدة وحميدة بن أبي حميدة الطويل توفي عام 142 عن أنس طبعا قلنا بأن حميد مجلس لكن عن عنته عن أنس مقولة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهر يعني لا يجب الإنسان أن يشتري التمر في النخل إلا إذا اشتراه بشرط القبر على الأرض من وجه الثمر قرار أسرع. وجاء الشخص قال أنا أشتري هذا الثمر بشرط الطلب. فقال له ماذا تفعل؟ قال أنا أشتريها من أجل أن أعرفها جواب. هذا جائز، لكن يشتريها يدفع فلوسها وبعدين لما تزهو يقضيها هذا لا يجوز، لأنه قد تأتي عليها آفة أو ما أشبه ذلك. فقلنا لأنس ما زهوها؟ أكثر هذا ما تصفر، يعني هي لونها أحمر صفر، يعني ما تستوي. أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخي؟ يعني لو فرضنا أنه المشتري كان أمور زينة وأنا موافق، فهل يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأن هذا الإنسان حينما أخذ مال أخي فزعت ما يأخذ مال المشتري، يعني أخذه بغير حق. باب بيع الجمار وأكله. طبعا الجمار هو قلب النخلة، ونحن نعلم أن من يأكل الجمار سيجدها لذيذا جدا، وهذا القلب. يعني كما يقول أن الإنسان مملكة، وابن رجب الحنبلي حينما يشرح حديث قل آمنت بالله ثم استقم يتشر لكم قضية القلب وأنه ملك الأعضاء وأن الأعضاء مثل الجلد. فشوف النخلة نافعة جدا وقلبها أطيب ما فيها. والسبب بأن دخالك لم أتى بهذا الباب وضيع الجمار وحي. يعني قد يأتي إنسان يقول أن شراء الجمار يعني قد يكون محرم بسبب عدم العلم أو ما أشبه ذلك، بسبب هذه الأحاديث التي نهي عن كثير من البيوع بسبب غرض. فإن هذا الإنسان لم يشتري الجمار أكثر الجمار جاهز وضيعه جاهز. حدثنا أبو الوليد هو شامل عبد الملك قال حدثنا أبو عواني هو وضاح بن عبد الله بن يزيد بن عضاه بن يوسف. لما ذكرنا أبو عواني لها كفت لبعض 311 صاحب المسرد، أما هذا قم تقدم. عن أبي بشر اللي هو جعفر بن ياس بن أبي وحشية توفي عام 125، عن مجاهد هو مجاهد بن جبر مكة توفي عام 102، عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن. يعني شوف النخلة نافعة جدا، الناس ينتفعون من حطبها وينتفعون من، يعني كل ما يخرج منها حتى النوى ينتفع بها، حتى التجير. هذا التجير ما نعرفه، تعرفون شنو التجير؟ ايه التمر لما يصير ضعف عند العسل، يعني اي شيء يخرج من النخلة ينتفع منه. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما شبه المؤمن بالنخلة، شبه النخلة بالمؤمن. ولذلك أكل حديث صحح الشيخ الألباني رحمة الله عند الطبراني مثل المؤمن مثل النخلة. طبعا هذا غير صحيح، المشبه به هو المؤمن وليس النخلة، لأن يعني خير المؤمن أعم من خير النخلة. أصل النخلة ما تفيد إلا أن تذبح عليها، بس المؤمن لا، يعني خيره متقدم. ولذلك الإنسان لما يقرأ هذا الحديث لابد أن يستحضر أن الإنسان يكون خيره كثيرا حتى على من ساعده وحتى على من لم يكنه هكذا. لكن تجد أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال حيث ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها. وجد قال إن لي أرحاما أصلهم يدفعونني وأغسل إليهم يسيئون إلي. قال فإنك إذا فعلت فكأنما تسفهم المن. يعني لما هم يسوي لك مفسدهم وانت تروح عليهم ما يجون عليك، كانت الشير رماد حار ونخليه على وجههم وهكذا. فهكذا المؤمن لابد ان يكون خيره عاما ونفعه كبيرا، خاصة لما الانسان يقرا هذه الاحاديث عظيمة. كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت جمارا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن. فاردت ان اقول فاذا انا احدثهم يعني اصغرهم فاستحي عبد الله بن عمر ان يقول هي النخله، راح حقيقه بلال على فطنته ومع صغاره يعني كان احمق هذا الامر. قال هي النخله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث ما عندنا في كتاب علم عبد الله بن عمر اخبر اباه بانه كان يعرف فقال له قلتها احب الي من كذا وكذا وهكذا. ثم قال باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم. فاحنا لو فرضنا أن هذا حديث دلالة على فيما يتعلق بالبيوت كثير من الأشياء نرجع فيها إلى ما نرجع فيها إلى بس لو فرضنا جونا في الاثنين فتح محل مع مواد غذائية ومواد حلويات وتشارك وبعدين رد رادم عزل المحل بأمر من الأمور وعندهم ديون 50 مليون دينار فهاي الديون اللي يطلبوها الآخرين كيف تنقسم؟ هل هذا عليه 25 عليه 25 أم ماذا؟ أنت حجي صراحة تشتغل التجارة ولا لا؟ نعم. إيه؟ أنا أرجع به العرف، أصل العرف ماشي. فإذا فيهم يبيعون بالمحل، لو جيت الآن إن ضرب 20 مليون شيخ وصل من الأشخاص، هذا المدير ما في علي أنا اللي أطالب بها. وإذا الشيخ مثل هو ناقل 10 ملايين ربع اللي عرفهم عليك، تبقى على 20 الأخرى تنقسم بالنص. اثنين هم يطالبون بهم حق المطالبة، ومن تجي أي شيء يجي من هذا عشر من أخرى ينقسم نصفين. شوف هاي يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف. فيرجع إلى العرف في هذه الأمور. بعض من أجرى أمر الأنصار أي المزن وغيرها على ما يتعرض بينهم في البيوت والإجارة والمشار فيما يتعلق بالبيوع فيما يتعلق بالإجارة فيما يتعلق بالمشار وأيضا والوزن أي وسننهم هو في علانياتهم يعني هذا عمل مع حسب نية ومداخل النشور وقال شريح بن شريح بن حارث بن كيف وهنا قائم وقال شريح للغزال أساس يسمو هذا معلق حسب ما جربنا أغلب المعلقات مرفوعة المرفوعة المرفوعة موقوفة مقطوعة عدد المعلقات 1341 من ضمنها 153 مرفوع هذا وصله سعيد المنصور في سنن سعيد المنصور توفي عام 228 وهو شيخ الإمام مسلم غير شيخ البخاري سننه مطبوعة ونحن نعلم بأن كتب السنن هي أحد الكتب التي ألفت ورتبت على أبوابها فتذكر بها الأبواب الفقهية بحيث السنن التي ينتفع بها الناس ويعملون عليها عندنا الكتب المؤلفة لها طريق أربعة الجوامع مثل جامع السهل البخاري جامع السهل مسلم وعندنا الموطئات مثل موطئ مالك موطئ ابن ابي ذر وعندنا مثل السنن كسنن سعيد بن منصور وسنن ابي داوود الترمذي والنسائي والماجد وسنن الدارمي وسنن البيهقي وعندنا المصنفات ايضا اشبه بالسنن لكن هذه يعتنى بها بذكر اقوال الصحابه والتابعين لكن سنن سعيد بن منصور اهتمت غايه الاهتمام بذكر الموقوفات والمقطوعات يعني اشبه بالمصنفات لكنها بالكامل لم تصنفها قال سنتكم بينكم ربحا يعني سنتكم جائزه وقال عبد الوهاب عن الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي 1994 ايضا هذا يروي ابن ابي شيبه المصنف عن ايوب وايوب بن تميمه السختيان 1930 عن محمد بن محمد بن سيرين 1910 قال لا بأس العشرة في أحد عشر ويأخذ النفقة ربحا. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني لو فرض من إنسان يشتري حاجات يشتريها عشرة بأحد عشر أو أن القضية تسوى عشرة هي ويبيعها بأحد عشر إذا كان الغبن يسيرا. مثلا الغبن اليسير معفى عنه لكن الغبن الشديد ليس محظورا. يعني أسلم من الطوارئ البيت في 250 بقى في 150 هذا من الغبن اليسير الله متعارف عليه مثل مريحة 750 هذا في كل محرم وهكذا ويأخذ من النفقة ربحا يعني إنسان لما يشتري حاجة ب 10 ريحة ب 11 لماذا يسمح حتى يربح فهذا أمر مباح وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند اللي هي هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف إحنا بالمعروف لماذا ساق المفارقة؟ قضية المعروف هي ما تعارف عليه الناس في قضية النفقة. يعني نفس المتعارف صبح ناس جيبوا لهم جبنة أو جيبوا لهم فد بيض أو حليب أو ما شابه. بس على فرضنا دول تمام والمستفيد يومية تجيب مثل بيض أو طليان أي أو ما أشبه ذلك. فالفارق في القضية يعني فيما تعارف عليه الناس. وهذا يستدل على قضية العرف فيما يتعلق به إذا كان عرفا صحيحا غير مخالف الشريعة وقال تعالى ومن كان فقيرا فليكفل بالمعروف قال فيما يتعلق بالوصي على مال اليتيم. إذا كان فقير ما عنده يأكل بالمعروف، لما يسوي إليه في الطعام سواء البيض كيلو هذا اليتيم كله بيض ونص أو كله بيض فقط هو يأكل بيض بالمعروف، مو يجي هو يعني ما فقير ويجي يبدأ في هذا المال يأكل بالمعروف. طبعا هناك من العلماء من نهى عن أن يأكل أي شيء، يعني معنى الآية بعض مسلم الآية في سورة الأنعام ولا تطلب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال لا يأكل مطلقا أبدا، واضطر إلى تأويلها قال يعني يأكل بالمعروف معناه يستقرض بالمعروف يأخذ قرضه ثم يرجعها هكذا، لكن الصحيح أنه إذا كان ليس لديه مال ومحتاج يأكل مع اليتيم من إما يأكله اليتيم يعني إما يتبطأ معه بما تعرف عليه النص. قال واكثر الحسن اللي هو الكراء، طبعا الحسن بن ابي الحسن البصري توفي عام 110، وهذا ايضا قوله سعيد المنصور في سننه سلام الله عليه من عبد الله ابن برداس حمارا فقال بكم؟ قال بدانتين، فركبه ثم جاء مطرة اخرى قال الحمار الحمار الحمار فركبه ولم يفارقه فبعث اليه بنصف درهم، يعني اشتراه بلا اجل مع هذا الشيء بين غطن فلوس تترجع ما صعد جالس تسمع. والله الشيخ هذا يعني ثمن كان معروف عملة مثل كان في اليوم هذا حدثنا عبد الله بن عبد التنيدي في كعام 18 قال اخبرنا مالك بن انس عن حميد الطويل طبعا عن حميد بن حميد بن انس هذا السند ايضا يتكرر، قال حقيقه عادي هذا السند ايضا ان انس بن انس توفي عام 91 حميد توفي عام 142 فمالك رواه عن حميد سند عادي، وعبد الله بن انس ايضا شيخ المخالف في عام 218 ايضا قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طيبه فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وامر اهله ان يخففوا عنه من خرابه، طبعا هذا كان عبد مملوك فحجب النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اجر على هذه الحجامه حتى دلاله على ان اجر الحجاب ليس محرم. طبعا هو جاء حديث في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث باحتمال دم فهذا كسب عن دم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى للحجام اجرا دلاله على انه ليس محرم لكنه مكروه للانسان أن يعمل هذه القضية فليأخذ المال عليه، لأن أول من استخراج الدم سوف يأخذ شيء على استخراج الدم. والشيء الثاني ينبغي على الناس أن يتعاونوا فيما بينهم لبعضهم، يعني لو فرضنا واحد يسير من الكتاب وتقول أنا وأجره لك إيجارة بألف دينار كل يوم، هذا ليس محرم، لكن لا يجعل الإنسان أن يدخل هذا الشيء. فبعض الأعمال يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن تكون بين الناس على طريق التعاون. فحينما أعطاه حتى يدلنا على أن يعني حينما قال كسر الحجام قبيحة أنا ليس كسره محرم لكنه مكروه فينبغي على الإنسان أن يتبرع عنه مثل الأطباء يعني هذه الكراهة غالية 5000 سلوكة بغداد البعض ناخذ 100 دولار عن كشفيه هذا لا شك أن هذا العمل يعني عمل إجرامي بس لو فرضنا مفتي يريد ياخذ من الناس فلوس يعني فرغم هذا الشيء حدثنا ابو نعيم اللي هو الفضل بن بكير في الجهنديه 18 قال حدثنا سفيان بن سفيان الثوري 161 عن هشام وهشام بن عروه توفي عام 145 عن عروه بن عروه بن الزبير في عام 30 عن عائشه توفيت عام 58 قالت هند ام معاويه يعني هند العتبه ام عائشه بن سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من مالي سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمال. شوف ربنا قال ماذا قال؟ قال وعاشرهن بالمال. طيب ما تعرف علي الناس القضية تختلف يعني بس مثل يعني طعام أهل هذا البلد مثل طعام غير البلد لا تختلف القضية فأولاك يكون واجب عليهم أن يعاشرهن بما تعرف عليه أهل ذلك البلد بما كان أحلاله فهذا حينما نعم. يعني يعني كتاب زيد الحاكم المسلم. لا شيخ. احنا قصيدة نجيبها هنا نسموها العالم الأبي أسرع هي خطابة يأخذها يعني. نعم ميزة زيدة. اي يكسب. هم الشيخ كانوا يتأثر. شيخ لا يجوز أفضل على الإفتاء أبدا. لا هو مو يفتي أن يأخذ الإفتاء. قضية أخرى أخذ الأجر على العلم هل يجوز أم لا يجوز؟ يعني هو كان يدرس علم. نعم. وتدري هذا اللي يدرس العلم وأنت عارف أن تجربة كل شيء. نعم. فطبعا تشرب العلم يعني ما يقدر ينتهي. فشو يسوي؟ يطلب النفقة من القاضي يعني من الحاكم المسلم أو ولي الأمر يعني. من الأستاذ محمد الله؟ لا مو الأستاذ محمد. نعم. مثلاً يعني ما تنضرب بالنسبة على هذا الزمن لا تنضرب أبداً والإنسان لا يسأل الناس وهذه حقيقة من الإسكيب يقول الله سلم من يضمن لي أن لا يسأل الناس شيئاً أضمن له الجنة كان الصحابي قد علبع يرسل الصوت ما يرجع حد الناس ينزل في آيات واحد من الكتب بأنه العلماء الثلاثة كان عطيه واحد هذا هذا ما يسموه إجراء هذا يسموه رسل حتى من غدام يذكر هذا الشيء هذا القضية الدكتورة الفنية تختلف عن كل على كل حال يعني هو بالنسبة للإنسان لابد أن يتعقب عن سؤال آخر ويظهر عن الله بس نورات يبلغ بأنه يبلغ حد ما يبلغ الله ما يبلغ أبدا من يتوكل على الله فهو حسبه حدثنا أبو نعيم قال ابن الكريم قال أحد سفيان الحديث قال إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من مال الصدقة قال خذي أنت وبنوك ما يكفي باعتبار طبعا الصدقة واجبة على الزوج صدقة على الزوجة وعلى الأولاد فهنا تأخذ على قدر ما تعارف عليه الناس فساقه ليبين لنا المخال أن فيما يتعلق بالبيع تستجد أمور كثيرة جدا فهذا يرجع فيها إلى العنف يعني أسأل لما تصير قضية بين تجارتين يروحون على التاجر بالسود المضبوط التقي يروحون على العالم يروحون على التاجر اللي هو يحكم بها القضية لما يكون صاحب خطر يعني حتى يحكم بالعرف حدثنا إسحاق المنصور ابن الأخرام في عام 52 قال حدثنا ابن نمير شو استثناء ابن نمير اللي هو عبد الله بن نمير شوف في عام 199 استخدم الجراح حجي يعني حتى لو جيبوا لنا اربع كراسي. نعم. لا عام حدثنا. نعم. قل حدثنا ابن نمير هو عبد الله بن نمير توفي عام 190 احنا طبعا نقرا البخاري ولد عام 194 وبدا يطلب العلم عمره 10 سنوات يعني 204 بدا يطلب العلم فهذا اللي هو من شيوخ اللي هو عبد الله بن نمير. ثقه هذا الرجل. قال اخبرنا هشام اللي هو هشام ابن عروة توفي عام 145 وحدثني محمد شوف هنا نقطة القائل هو الإمام البخاري هذا محمد بن سلام بن فرج في كم توفي عام 227 طبعا البخاري أحيانا ما يضع هنا مكانه قبلها يضع حال تحب لكنه لا يشترط أن يضع عندك حال أنت حجر ما عندك حجر نسخة ما مكتمل ما مكتمل ما مكتمل هذا مكتمل ليش؟ اللي طلعت على معك أربع مرات إيه عندك؟ ما عندك وأنت أبو حارف عندك ما عندك؟ ما عندك أيضا نصف ليش مكتمل عند أبو حارف وحدثني محمد بن سلام قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستأكل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنزلت في وادي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف طبعا هذا على رأي جماعة من الفقهاء وهناك من منع هذا مطلقا أخذا بالآيات الأخرى ونحن نمنع من هذا الفهم سدا للذريع لان الناس صارت تساهل في اموالها فنمنع من ذلك مطلقا الا اذا كان فضلات اليتيم مثل سووا له من طعام من اموال الطعام ثم بقي منه شيء لا باس ان ياكل معه. شيخ انا يعني احسياك الحد في البخاري يعني الان انه موجود يعني قد هو ليس اخباره هذا هو فيما يتعلق بما بالعرف فيما يتعلق بالمعاملات. سألتك أتى على قضية العرف أن العرف هو من ضمن القواعد التي يستدل بها ويرجع إليها. هذا ثم قال باب بيع الشريك من شريك. يعني سيدنا فرض لما نتكلم عن قضية الضربة عدم جواز استخدامها والنهبة الفضة. وقلنا الضربة، الضربة من الفضة، أو الضربة من الفضة. إذا كانت يسيرة جاهزة، إذا كانت كثيرة جاهزة. القضية يسيرة للكثيرة، علي من نرجع؟ نرجع وهكذا كثير من الأمور يرجع فيها للضربة. باب بيع الشريك من شريكه. طبعا هو جاء في كل شيء مشاكل، وهو كبيعه من الأجنبي. يعني اثنين شركاء وبعدين يشتري من الشركة الشريك يا شيخ الشيخ حسان بالقصار ما يشتري منك أربع كيلو ما رجع مثل بيع لا يدل. بس لو فرضنا مثلا أنا شريك في الشيء مهم جدا وباع الشرك إلى حق الشفعة إلى حق الشفعة فالشريك الشفعة وإن باعه عن من الشريك ارتفعت الشفعة. يعني لو فرضنا من اثنين عندهم شركة في بيت وبعدين جماعة للشريك أحد الشركاء اشترى البيت، هل يحق للجار أن يتشفع في البيت؟ الجواب لا، لأن الشريك أولى بالشفعة. فهذا هو الأمر. حدثنا محمود هو محمود بن غيلان في عام 239، يعني من طريق جامع الترمذي وجد الترمذي يكثر من الرواية عن قتيبة عن محمود بن غيلان. قال حدثنا عبد الرزاق اللي هو عبد الرزاق بن حمام الصنعاني توفي عام 211. قال أخبرنا محمد ومحمد بن راشد البصري أو اليماني أيام أربعة نقول الأفضل نقول البصري ثم اليماني لأن هو كان في البصري ثم سكن اليمن عن الزهري عن ابن شهاب الزهري الله عن أبي سلمة بن سلمة بن عبد الرحمن توفي عام 94 عن جابر رضي الله عنه توفي 78 قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفك في الطرق فلا شفعة. من القضية انت في مناخ قضايا فاتت الشفعة بعد هذا الشيء. ثم قال لي وعلى باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. يعني فرضا قضية ناس مشتركين فيها مرادا من بيعوا هكذا شيء وبعدين لو لأهل الفصص القاسون أسهمون. حدثنا محمد بن محبوب توفي عام 223 قال حدثنا عبد الواحد وعبد الواحد بن زياد توفي عام 176 هذا الذي اخطا في حديث احد يقرا عبد الواحد بن زياد من يحفظ ذلك؟ شيخ ضيف من تحفظها؟ اللي يروي عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم ركعتين فليقضي على شقه الايمن. فهذا اخطا فيه عبد الواحد بن زياد. فعبد الواحد يعني ثقه لكن له بعض الاخطاء اليسيره جدا. قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت في الطرق فلا شفعة. حدثنا مسدد اللي هو مسدد الشفعة انت لو فرضنا مثل عندك جار عند البيت وباع هذا الابل ما يقول لك انت لو حب ان تشفع بل لك جار مفصل فانت لما تشفع فيه تبطل البيع عليك تجيك تشيل او اثنين شركاء وهذا ضاع لم يشتري الشركه ويجي الحق ان تشفع انت اللي تشتري حصه وهكذا. وهذه انما شفعت لدفع الضرر. لا يبيع احدكم على بيع اخيه. هذه بالضبط باب عام ويجي هذا الدليل خصصه. يجي هذا الدليل خصصه ليش؟ يعني دار في ماذا فرق؟ يعني انت لما تشتري من شيخ عبد المنعم الماضر 500,000 وأيام يقول له وأخذ الخيار 3 أيام مثلا أو بعد ما سلمك أو يقول له أنا لا تعال جاي بيعني إياه اللي يكسب 600,000 لماذا قررنا هذا الشيء؟ بسبب الضرر صحيح ولا صحيح؟ فأنت لو فرضنا عندك بيت وأنت مثلا عندك يعني ما بده يجي جار يأذيك أو ما أشبه ذلك أو تتوسع البيت مالك فلما يجي شخص آخر هذا أنا طالب سوف تفوتك فرصة ويدخل عليك ضرر فشوف هذا ضرر وهذا ضرر فهذا مما خصص من تلك القضية. ثم لما يباع بيع إنسان على بيع آخر ماذا يؤدي هذا الشيء؟ يؤدي إلى التنازع يؤدي إلى يعني حقل أو ضريرة أو ما أشبه ذلك. لكن هذا لما يكون هناك شفعة تختلف باعتبار هذا صاحب حقه وأخذ الإنسان حقه يعني ما يصير بها الزعل من الطرف الآخر. هذا مش عارف يعني قضية مشهورة يعني عدد من الأشخاص في البيت يعني عدد الأشخاص أحسن شيخ كذلك الفضل يعني ولا يفضل حلف مع الفضل أيضا كذلك الفضل يعني ينضرب نفس الكلام نفس القضية يعني فضل وافق على هذا الشيء أو هذا ما أقول لهم جيبوا الشيء يجي واحد يفضل على فضل أخير يعني نفس النهي عند العرب شيخ هذا تعتبر الشفعة لا أحد يمو شفعة لا مال الفضل مال ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ السياحة اللي وصلناها بعد اشترى شيئا لغيره بغير اذني طبعا ساقها من عقوبة بيع الفضولي انت لو ضربنا عنك تابعه شام عن محمر قال عبد الرزاق في كل مال وراح عبد الرحمن عبد الرحمن في كل مال وفي كل مال موصل زيادة ذكر كلمة مال الآن في هذا يعني بعض ما ذكر ما اثناء ذكر تقوية قضية كل ما باب اللي اشترى شيئا لغيره بغيره الناس مضيع الفضولي انت عندك فلوس الشخص هذا الشخص اشتراك فيه بالحاجة او تصرف فيه عندك من سيارة وضاع الهياه مثلا وها ناس مضيع الفضولي بيع الفضولي لا يصح الا اذا اقره المالك اذا لم يقره فيكون بيع نفسه حدثنا يعقوب بن ابراهيم وهي يعقوب بن ابراهيم الجزير الدوري في عام 250 قال حدثنا ابو عاصم اللي هو الضحاك بن مخلص في عام 212 نحن تقدم ان البخاري يروي احيانا عن ابي عاصم ابو عاصم نبي الضحاك بن مخلص لكن شوف يعني مات ابو عاصم وكان عمر البخاري 16 سنه فسمع عنه اشياء قليله وقيل ما سمع سمعهم عن تلاميذ ابي عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال أخبرنا موسى بن عقبة أن شوف سعد ابن جريج وعندنا موسى بن عقبة وعندنا نافع طبعا نافع 117 موسى بن عقبة 141 ابن جريج 150 و 147 دول ثلاثة تابعين صغار صغير وسطاني يعني واحد أيضا وسطاني فهذا يعني من رواية التابعين بعضهم عنده بس ثلاثة من التابعين على نسب واحد شوف عندنا ابن جريج يروي عن نافع لما يروي عن نافع يروى عن نافع احنا مرة في النهواية حين يروى عن نافع يروى عنه بالسماء والبخاري قلنا حينما يروى عن ابن جريج لا يروى عنه إلا ما قال فيه أخبرني أو حدثه أو أنبأني أو سمعته لأن ابن جريج كان يجلس وتدليسه لم يكن كثيرا إنما كان قليلا لكنه لا جلس عن أحد فإنما يجلس عن مجرم يقول الدارقطني احذر تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يجلس إلا عن مجرم مما جلس فيه إلا عن مجروح يعني إذا دلس واحد حدث شخص فلكم هذا الحدث ضعيف فإحنا إذا يحدث واحد ضعيف الضعيف لما حكم عليه ضعيف أي يوقع إحنا ياه السابق هل الحكم على الراوي أم الحكم على المتن الحكم على المتن لأنه خطأ وبعدين لما نضرب على أخطاء الرواة ثم حكمهم على الرواة من خلال الحكم على المرويات فلما يكون عندنا راوي حكم عليه بالضعف بسبب أنه عنده حاجة أخطأ فيها احنا قلنا بان شروط الصحه خمسه شروط اتصال العداله والضبط وعدم هي عدم العلم وما حينما ياتينا حديث من الاحاديث الذي يخشى ما لا يخشى يخشى الكذب ويخشى الخطا فلما اشترطنا العداله حتى نمن من الكذب لما اشترطنا الضبط حتى نمن من الخطا لما اشترطنا الاتصال حتى لا يكون شخص هناك سقط قد يكون كذابا او قد يكون يخطئ بحيث نقع في الخطا او نقع فيه الكذب لما شرطنا عدم شنو عدم علة يعني هذا حتى الشرط في حق في رواة الظاهر انه لا يقول لهم قطعت فنبحث عن قد يكون في هذه القضية فلما يجينا من راوي التدليس قلنا هو ان يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما انه سمعه فهذا سمع ابن جريج من موسى بن عقبه لو فرضنا ان ابن جريج حدث موسى بن عقبه وقال عن نافع هذا شيء يسموه تدليس لانه اصلا ابن جريج من تقب نافع وسامع عنده حاجة لكن هذا هي خاصه لم يسمعه من نافع مباشره انما سمعه بواسطه موسى بن عقبه فلما يحدث موسى بن عقبه يسمى تدليس فابن جريج قليل التدليس لم يكن كثير التدليس لكنه لا دلس واتى بالعنعنه احذر ان قد يكون قد دلس عن غيره ابن حبان في صحيح احنا عندنا ابن حبان كتاب ابن حبان كم حديث في 7495 اشترط ابن حبان في هذا الكتاب ان لا ياتي الا بحديث صحيح مثل صحيح المقارن. وعندنا المنهج ابن حبان، يعني ابن حبان يختلف عن المقارن، يختلف عن مسلم، يختلف عن ابن خزيمة، ويختلف عن ابن السكن، ويختلف عن المقارن. هؤلاء كلهم لم يشترطوا استيعاب جميع السنه الصحيحه، انما وضعوا احاديث صحيحه. سلام عليكم في الشيخ محمد. لم يشترطوا ان يشترطوا، لكن ابن حبان وهذا طلع كما كنا انا والدفاع حط ثاني مكان معين احسن. لم يشترطوا استيعاب جميع احاديث صحيحه، لكن ابن حبان حينما جاء على ذلك اراد ان يستوعب جميع الاحاديث الصحيحه التي صحت عنده. ولذلك لما يجي الانسان للاستيعاب لابد ان ما لا يقع الوهم في واقعه. فمر لي حديث ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبل قائما. يعني هذا الحديث من اجل اتى ابن جريج ذكر نافع ذكر وابن عمر صحابي عمر صحابي، وحينما نظر لم يرى الحديث خبر، بس عنده في القضيه وقفته توقف عن خرج الحديث الصحيح، يعني اوشك ان يحكم على الحديث بالصحه. لكنه توقف ماذا قال؟ قال اخشى ان يكون ابن جريج لم يسمع من نافع. بالنسبه لحديثي هل يحكم الحديث بالضعف او بالصحه مطلقا؟ لا، لابد ان يبحث. يعني ماذا يقول عند عيد بن يقول الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فلما جمعت الطرق ونظر فيها وجدنا ابن جريج قد صرح، احنا اول شيء نبحث قد يكون يصرح بالسماع في طريق اخر. فاذا اجى ابن جريج وقال حدثني نافع معناها زالت شبهه التلبيسي، يعني زال وذهب ما كنا نخشاه من انه قد يكون تلبيسي. فصرح بالسماع عند ابن ماجه، لكن ماذا قال؟ قال حدثني عبد الكريم بن ابي المخارق عن نافع فذكر واسطه بينه يعني معناه تلبس. من نروح على تقريب التهذيب نطلع عبد الكريم، ماذا لدي عبد الكريم؟ هل لدي ثقه؟ وجدناه ضعيف. بالنسبه الضعيف ليس كل ما يرويه الضعيف خطا، كما ان ليس كل ما يرويه الثقه صواب. فقد يكون ما يرويه الضعيف صحيح الى توبع، وقد يكون ما يرويه الضعيف خطا الى انه لم يتابعه انه قد خولف. فلما بحثنا وجدناه قد خولف. هو الحديث عن نافع عبيد الله بن عمر عمر، احنا لما نروح هناك نطلع شيخ نياء روح على سلسلة الذهب. طلع عندنا نافع شوفنا من أوثق الناس في نافع، أوثق الناس في نافع مالك بن أنس. ثم يجي على حد من هو؟ من شيخ نياء؟ شيخ الإمام الشافعي. لا، عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري هكذا، وذلك هذا عند الجمهور أن يأتي بالدرجة الثانية. لكن عند يحيى بن سعيد القطان عنده بالدرجة الأولى في نافع من هو؟ عبيد الله بن عمر العمري. وجدناه قد خالف عبد الكريم بن اميه بن ابي المقار، فقال حدثني نافع عن عبيد الله عن ابن عمر عن عمر قال ما ظلت قائما منذ اسلم. اذا اصل الحديث موقوف، ما ظلت قائما منذ اسلم. من رواه عبد الكريم، عبد الكريم ضعيف، احنا كيف حكم العلماء بان عبد الكريم ضعيف؟ حكموا عليه انه يخطئ، وهو قد اخطا بهذا الحديث. فبدل ما يقول عن ابن عمر عن عمر قال ما بالفقان قال جعله عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. وخطأ لي خطأ آخر لما ماذا صنع؟ لما قال جعله نكن والنهي يختلف عن هذا القضية. فشوف ابن جريج مدلس لكنه هنا شوف صرح بالسماء، يعني تخريج المقارنة له دقيق، يعني لا يعني ابن جريج إلا صرح بالسماء. نعم. هو التدليس وليس الكذب. التدليس يعني تأسفت الشيخ وسامحها من الشيخ محمد عواد الشيخ عبد الجليل، وانت أدركت الشيخ عبد الجليل، فانت رحت جعلت جامع الشيخ عبد الجليل وبتتحدث. فانت تكتب الشيخ محمد عواد يقول قال الشيخ عبد الجليل. انت راح توهمهم بان انت هسه من سامحها؟ من الشيخ عبد الجليل، بس انت سامح من الشيخ محمد. هذا فالتدليس يعني او يعني ليس كله، اذا كان تدليس عن ضعيف هذا لا تثقه محرم. إذا كان قد يكون مثل من باب الاختصار، يعني ما أردت تطولها عليهم الشيخ محمد عواد قال الشيخ عبد يعني ما أردت أن تختصر، أو فهي لها أسباب متعددة للجلس. لكن لما يأتي شخص يدلس عن ضعيف هذا الأمر خطير جدا، هذا ينافي النصيحة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة. فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالخلاف. طبعا الخلاف مقصود بالإناء الذي يحلب به. فآتي به أبوي أبوهم فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي. أول ما يشرب أبوه بعدين يروح على عياله. فاحتبست ليلة يعني تأخر لسبب من الأسباب فجئت فإذا هما نائمان. قال ففرحت أن أوقظهما والصبية يتباكون عند رجلي عند رجلين. فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما. هو الله ينتظر لهم الإناء جهالك حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذاك تباع وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. يعني هذا دعا الله لماذا؟ دعا لصالح عليه. ما قال يا شيخ فلان ولا يا فلان من الأشياء التي تخلق بعقيدة الإنسان. إنما سأل الله وحده وسأله بعمله. والسؤال للإنسان بعمله جائز الاتفاق. قال ففرج عنه. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة. طبعا هذا إن مو ليس الشرطية إن مخففة يعني إنه معناه أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء. طبعا قضية الحب قديمة جدا منذ الخلق وإلى وهذا ما يبتلى به الإنسان. ولكن حينما يتكلمون عن حب أول حب يعني وقع في الإسلام حب مغيث لبريرة لما كانت تمشي بعد أن اعتقت وطلقت وكان هو يمشي خلفها ويبكي. فقالت لا تنال ذلك منها حتى ترضيها 100 دينار. فسعيت فيها حتى جمعتها. فلما ضعفت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركتها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة. طبعا الفرق هو كائن يستخدم يعني معروف يعني ثلاثة أصب الوصى كيلو ونص يعني 7 كيلو ونص. وأبى ذاك أن يأخذ فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرة وراعيها. ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي. فقلت انزل فيك البقر وراعيها فإنها لك. فقال أتستهزئ بي؟ قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك. شوفوا هنا أريد الشاعر باعتبار هذا جاب المال مال الشيخ وصل لصدوري لما هي واشتغل به. فهذا بعدين لما أقر رها على رأي من قال من الفقهاء بأن شرع من قبلنا شرع لنا استدلال من قال تعالى أولئك الذين هدى الله بهداهم مختلف. والجمهور على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فكشف عنه. فهو الإيمان قال ساقه حتى يدل على من بيع فضل إلى خبر صاحب المال صح البيع. بعض الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحق يعني تلقى واحد عند الكشف يجيون الأمريكان يقولون يشتروا من عنده. هل يجوز له ذلك أم لا يجوز؟ طبعا لا شك ان الانسان يعمل مقابله ويذهب اليهم ويهيئ لهم هذا لا شك انه لا يجوز. وهذا من الاعانه على تدمير البلد وتدمير المسلمين. لكن لو فرضنا كان الانسان في محل وكان يعني قد يعرض للاذى او ما اشبه ذلك فهنا يعني يبيع ولا غير عليه ان شاء الله. حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل عالم توفي عام 224. قال حدثنا معتمر بن سليمان اللي هو معتمر بن سليمان بن طرخان توفي عام 187 عن ابيه اللي هو سليمان بن طرخان توفي عام 143 عن ابي عثمان اللي هو عثمان نهدي عبد الرحمن بن مل او مل او مل توفي عام 95 عن عبد الرحمن بن ابي بكر توفي عام 93. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل يعني طويل الشعر مجعد بماذا من يسوقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية؟ أو قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبيعها بيعا أو هبة، أهم بيع معدود. قال لا بل بيع، فاشترى منها كافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من هذا الكافر شاتا. أول تنطي مكانك وتصدر مكانك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من هذا الكافر شاتا، فهذا معناه أن المال ماله ويجوز التبايع معه. طبعا التبايع مع الحرب لا يجوز إلا إذا كان الإنسان يعني يخشى على نفسه الألم. باب شراء المملوك من الحرب وهبته وعفته، يعني افراد انه اشترى او انه وهب او انه احتب، هل تقبل هذا ام لا تقبل؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كاتب وكان حرا فظلم. طبعا سلمان كان حر، وبعدين اخذوا جماعه انشوريه وبعدين باع سلمان واللي هو حر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم اطول منهم فقاله كاتب، قاله كاتب فظلموه وظلم. وسبي عمار، طبعا عمار بن ياسر يعني ليس لم يكن سبيا، عمار بن ياسر انما من جاءه من اليمن وتحالفوا مع احدى اشياء مكه ثم تزوج سميه ثم انجبت له عمار، فهو لم يكن من السبي. ولكن يعني ربما اعتبار انه يعني ربما لهذا الاعتبار، يعني هو حقيقة مشكل الشيخ الشراح الحافظ الإمام البخاري. وصهيب لا شك أن صهيب الرومي وبلال كانوا من السبي يعني من العبيد. وقال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض فأما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. يعني هذا الله سبحانه وتعالى ابتلى كما قال تعالى ايضا وكذلك فتنا بعضهم لبعض. فالناس مبتلون، وهذه وجدت في الارض قضيه الرق، والاسلام جاء لدفع هذه القضيه في كثير من الاحكام كفارت لها ماذا؟ حتى الرق. حدثنا ابو اليمان والحكم بن نافذ في عام 220 قال اخبرنا شعيب بن ابي حمده دينار، يعني شعيب بن دينار 162 قال حدثنا ابو سناد وعبد الله بن بكوان 130 عن الاعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز 130 117 عن ابي هريره. خلاص هذا السند من اصح الاسانيد الى ابي هريره، ابو سناد عن الاعرج عن ابي هريره. والبخاري يكثر من روايه ابن اليمان عن شعيب الى هذه السلسله، فحفظ السلاسل الصحيحه امر في غايه الاهميه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم عليه السلام بساره فدخل بها قرية يرحمكم الله فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة. فقيل دخل إبراهيم لامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال أختي. ثم رجع إليها فقال لا تكذبي بحديثي، لأن خلنا الحديث يختلف الناس الزواج، فإني أخبرتهم أنك أختي والله إن على الأرض مؤمن غيري ويكفي، يعني طبعا إن هنا المعنى ليس يعني ليس على الأرض مؤمن غيري ويكفي. فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي. أيضا هنا يعني هذه المرأة يعني سألت لا بعملها إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر، يعني نفس الحديث السابق. شيخ لا أخت قال يعني أخت في الإسلام توكيد أن الله ليس على الأرض وهو سيئة قد يكون يعني ورع في هذا، إذا لم يكن الحديث النفس فلا مثال في ذات الله وأحمد وأحسن فرق إلى هذا النين فغط حتى ركض برجله. قال الأعرج قال أبو سلمة بن عبد الرحمن، وهذه الحقيقة الحديث في هذا طويل جدا أكبرها بحث موسع جدا. قالت اللهم أيامك يقال هي قتلتهم فأرسل، ثم قام إليها فقامت توضأ تصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر، فغط حتى ركض برجله. قال عبد الرحمن قال عبد الرحمن قال أبو سلمة قال أبو هريرة فقال اللهم إن يمت فيقال هي قتلته فأرسلت الثانية أو في الثالثة فقال والله ما أرسلتم لي إلا شيطانا أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجرا فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده يعني والله لا ما أدري إنما يعني يقول الملائكة لا فلا أعلم. هي تحتاج إلى حقيقة الروايات نفس الصحيح يعني فيها اختلاف واسع جدا. من أحد لفظ كثير فيها بحث موجود في موقع صناعة الحديث في صفحة خاصة. فالحديث فيه يعني تفصيل كثير جدا وأفضل. حدثني هذا يعني أول من هي يعني تراجع في الشرح. يعرفها الإنسان بإذن الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عبد بن أبي وقاص عهد إليه أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش ولبعاهم حجر واحتجي منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة. هذا إذا ما عدنا إحنا وحلنا شرحه فيما سيد أيضا يعني الحديث الآن يعني لا أفقهه فيحتاج إلى مراجعة وقراءة بإذن الله. حدثنا محمد بن بشار هو بن دار العبد في عام 250 قال حدثنا غندر لابو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة لابو بن الحجاج وابن مبارك يقول اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم يعني هذه قضية أوثق الناس في الراوي من أهم القضايا التي يحتاجها من يعمل في صناعة الحديث والدارقطني يعني فصل في هذا غاية التفصيل وقد نقلناها من كتاب نقله عن الدارقطني ووضعناها هناك من شاء ان يطلع عليها فليطلع عليها. عن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه اللي هو ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال عبد الرحمن قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب اتق الله ولا تدعي الى غير ابيك فقال صهيب ما يسر اني كذا وكذا واني قلت ذلك ولكني سرقت وانا صميم. يعني هذا صهيب الروم ايضا يعني سرق ووضع في يعني هو ليس من اهل الروم لكنه سرق وهو صبي ثم كان عبدا رقيقا هناك. وهنا عبد الرحمن الحقير حينما قال لا يجوز الانسان ان ينتسب الى غير ابيه او ينتسب الى غير مؤهم اخطر ما يكون من الانسان ان يتسمى اذا هو كداوي ابن العلواني او ما اشبه ذلك او يعني يقول انا ابن فلان وليس ابن فلان وهكذا وهذه توجد عند الأملاك فقط نسأل الله العافية. حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافذ في عام 222 قال أخبرنا شعيب بن أبي حمدة في عام 260 عن الزهري محمد بن شهاب الزهري 124 قال أخبرني عروة بن الزبير 93 أن حكيم بن حزام أخبره توفي حكيم 54 أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث أو أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل لي فيها أجر؟ قال حكيم قال صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. طبعا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى الإنسان أن الإنسان إذا كان كافرا وأسلم يجازى على ثوابه في الإسلام وقبل الإسلام. عموم هذا شو هي يعني نفس الذي قلته على رأي جماعة الفقهاء قول الجمهور الإنسان لا يجر على العمل حينما يعمله وهو كافر لورود أدلة في ذلك لكن الصواب أن الإنسان يؤجر إذا أسلم فيحاسب على حسنات في الإسلام وعلى حسنات في عملها قبل الإسلام وذلك بفضل الله يؤتيه من يشاء. أما عند الجمهور فالجواب لا وتأول هذا الحديث بتأويلات بعيدة والشيخ عبد الرحمن البراك يعني في تعليقه على فتح الباري يعني يتناول هذه القضية، يتناول حسب حقيقة تعليقات البراك على هذه الطبعة من فتح الباري، تعليقات عظيمة جدا. باب جلوس الميتة قبل أن تدفن. حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب توفي عام 234، وهو علم من مؤلف له كتاب العلم مضبوط. قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم، ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال حدثنا اللي هو ابراهيم بن سعد بن ابراهيم توفي عام 185 عن صالح، هو صالح بن كيسان، طبعا لا نعلم مصاب صالح، لكن يقال بان صالح حينما طلب العلم كان كبيرا، يقال انه طلب العلم وله من العمر 82 عاما. الانسان يغلق الجوال، هذا بعض اهل الحديث يجعل ذلك من خوار المروءه، ان الانسان لما يجعل الجوال مفتوح اثناء الدرس، وانا منهم نسال الله العافيه. بس الحمد لله رايت ابوه ما يحصلون في ايمان ونصنع الجيل. قال حدثني ابن شهاب بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود في 98 اخبره ان عبد الله بن عباس، طبعا بين عبد الله عبد الله بن عبد الله يكثر من الرواية عن عبد الله بن عباس، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قال انها ميتة، قال انها حرمة أكلها. يعني طبعا هذا الإمام البخاري سيتكلم في قضية، يعني لو فرضنا هل يجوز الدفاع بميتة؟ لو فرضنا واحد عنده ابن عصفور ميت يصير ذبح الإسلام مالته أو يصير ذبح، يعني بحيث ينتفع الميتة بشيء آخر، أي هو بيع أولاد يستلزم ميتة أنا يجوز، لكن أنت لا جهة كهذا القضية في ذلك خلاف من الفقهاء. أي شيء نعم ذكر علي الزبري فرضها وريش هو الانتفاع جائز والبيع غير جائز، ومنهم من قال لا يجوز الانتفاع افضل من حديث، سياتينا حديث ما ادري شوفوا من ميتا لبروك لما يوفى بعروك اكيد انا شوفوا هذا حديث ايضا بسؤال عند الاشياء نبيعها كان تحريم على البيع اي عاد قال لعن الله اليهود لما حرم الله على شفاه ميتا جملوه واعدموه. باب قتل الخنزير، قال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير، طبعا هذا نجس لذاته فلا يجوز بيعه من نجاسته. قال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا معلق، لكن حقيقة لا أعلم شيئاً عن مصلحة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن شعبة سعيد عن سند الحجاب، قتيبة عن ليث عن ابن شهاب عن سعيد أنه سمع أبا هريرة، طبعاً سعيد كان متزوج بنت أبي هريرة، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليمشكن أن ينزل فيكم لمريم حكماً مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد. شوف هنا قضيه يقتل الخنزير باعتبار انه لا ينتفع به، يقتل فقط ولا ينتفع به ولا يباع، لا تستحيل ان يبيع الخنزير للمسيح او ما اشبه ذلك، كما ايضا هو نجس العين. طبعا اختلفوا في بيع الخمر، اختلفوا في بيع الخمر للنصارى من هل يجوز ان لا يجوز، فالصواب انه لا يجوز لعموم الاحاديث الوارده فيه انه وايضا الخنزير ايضا لا يباع لهؤلاء، وهذا ايضا فيه رد على النصارى لان يعظمون الخنزير، فشريعه عيسى الغير محرفه ليس فيها تعظيم الخنزير. باب لا يذهب شحم الميتة ولا يباع وذكره يوثق صرم الذهن، رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحميد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وسفيان بن عيينه بن ابي عمران ميمون الهلالي توفي عام 112 توفي عام 107 قال حدثنا عمرو بن دينار، قال لم يجب سفيان عن عمرو اللي هو عمرو بن دينار توفي عام 107 قال قال داوود داوود بن حسان بن عمرو 6 انه سمع ابن عباس توفي عام 107 يقول بلغ عمر ان فلان باع خمرا فقال قاتل الله فلان. طبعا هذا دعاء باللعن، هل نقول انه يجوز؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز لعن المؤمن لا بعينه ولا، لكن هذا خرج منه على انه بشر، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. نعم. لكن هو لعن شخص محدد، يعني لعن معين. شيخ قال لا يقيمت عليه حتى لا يقيمت عليه لا يقيمت عليه حيث يقول لعن المؤمن بقتله. النبي صلى الله عليه وسلم ما لعن معين، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الكافرين، نزل قطع ليس لك من الامر شيء. لعن المؤمن لا يشرب. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الكفار قال اللهم لعن فلان اللهم لعن فلان، نزل قطع ليس لك من الامر شيء، فلا يلعن حتى الكافر المعين. اذا تلعن مطلقا فالناس يصيبهم، بالناس عاد تتساهل على ان تكون في مجلس للعلماء من كبارهم، فذكروا عالما عن قال احدهم قاتله الله، فهي ان قاتلهم معناها لعنه الله، فالامر ليس بامر حين، قضيه اللعن لزم حتى الدابه لا لعنت تركت تركت لما كان في سفر فلعنت امراه الناقه فقال دعوها فلا تسحبنا ناقه ملعونه. نعم بل لا يدعن حتى الحليم حتى الحائط، فهذا كله يسبح بحمد الله ولا من شيء الا يسبح بحمد الله، فكيف نلعن شيئا يسبح بحمد الله تعالى؟ فلعن المعين لا يجوز. لكن هذا خرج من عمر باعتبار بشريتهم كما حصل له. حدثنا عبدان اللي هو عبد الله بن جبله تركي عن 250 عبدان لقب له عبد الله بن عثمان بن جبله نسبناه الى جده. قال اخبرنا عبد الله وعبد الله بن مبارك توفي عن 180 قال اخبرني يوسف يونس بن يزيد الايلي توفي عن 150 عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها. قال ابو عبد الله، من ابو عبد الله هذا؟ شوف من ناحية ليش قضية، احنا قلنا دائما الفارق انما تأتيه أفضل من الفارق الحديث، يحاول أن يأتي بما يقابلها من القرآن الكريم، قاتلهم الله في سورة كرم لعنها بمعنى لعنهم، قتل لعنة قتل خباطة، وإذا حدنا قتل أصحاب القتل الكذابون، يعني الخباطون معنى الكذابون. نعم. فهنا حتى يشرح معنى القتل اللي هي اللعنة. باب بيع التصاوير التي ليست فيها روح وما يكره من ذلك. شوف هسه طبعا يعني يفترض بالخطباء ان يامرون ان يامر الناس ان يرفعوا هذه الصور، من اصل هذه الصور تحديدها محرم. فما بالك انه قد انتفت الحال منها، فينبغي ان يؤمر برفعها. احد من الخطباء امر برفعها. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب اللي هو الحجري توفي عام 228 قال حدثنا يزيد بن زريع ريحانة أبي بكر توفي عام 182 قال أخبرنا عوف وعوف بن أبي جميل توفي عام 146 عن سعيد بن أبي الحسن هو سعيد طبعا هذا يعني أخو الحسن البصري توفي عام 108 قال كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال يا ابن عباس يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا رجل تنصح واحد لا ما تحكي عندي أدرس لك آيات وأحاديث. قال ابن عباس هكذا يعني ما رجل يضيف فترة من الفتاوى باعتبار هذا يعني قبل يجون الناس يسألون يقول الآن غلب حلاق واحلق طرح الناس مثلا او ما اشبه ذلك. وهي نفس القضيه. واي حتى المصورين كثير من الرسامين يسالون هذا، قالوا اني اصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا احدثك الا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول من صور صوره فان الله معذبه حتى ينفخ فيها روح. يعني الانسان من ضمن عذابها انها يؤتى له الصوره فيقال له انفخ فيها روح. يعني مثل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تحلم بحلم كلف ان يحقد بين شعيرتين. يعني الانسان يكذب في الرؤيا ويقول رايت كذا ورايت كذا. أخرج فراغ. إيه. بعض يقتل شخص حتى يتفق رأيته بكذا ورأيته بكذا. نعم. فلكل من يعمل بين شيء الأخير لا يستفيد. وهذا من الأمر المحسير. طب ليس الناقة فيها أبدا. فرضى الرجل. يعني طبعا تفخ أو ذكر خوفا. فرضى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه حجز. إذا أردت أن ترسل أسمع الشيء ليس فيه ربط الشجر وسيارات وهكذا. قال أبو عبد الله سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد. هذا المسكين فيه المسكين فيه سمع يعني لا سعيد بن عروبة محسن ما هو من الإسلام يعني قصد سمع غير طريق المسكين هذا واحد والله ما أدري حقيقة كأنه في الطريق آخر وإسناد آخر أشار إليه إشارة فقط. باب تحريم التجارة في الخمر. وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. حدثنا مسلم ومسلم بن ابراهيم في عام 250 قال حدثنا شعبة بن الحجاج في عام 160 اي نعم يعني سيجوز تصوير الشجر شيخ تصوير الشجر لا كلام فيها نعم يعني الامر الذي فيه التحديد والتجديد تصوير ذوات الارواح من حيوان او انسان اما وضع صورة انسان من اجل تعظيمه فهذا لا يجوز باتفاق اكثر صور الحيوانات وغيرها كل ذوات الأرواح يعني هذا علي الحاكم من يطلع وراء سطر الحاكم هذا من اتفاق أنه محاكم فيفترض من أهل العلم يعني أن يعني ما يجوز شيخ ذوات الأرواح ذوات الأرواح لا يجوز إذا قطع عضلات فلا صورة خلاص إذا قطع عضلات ما في صورة أصلا يعني هذا حديث صحيح لا من أفراد قضية المعارات قضية أخرى يعني الأمر في هذا واسع جدا يعني فهي عند الحاجة لا أسميها إن شاء الله لكن إذا لم يكن هناك حاجة فلا يكون في هذا فعند بعض قضية حفظ البلد وغير القضية تحتاج إلى على كل حال يعني عن الأعمش اللي هو سليمان بن محران الأعمش توفي عام 147 عن ابن الضحى اللي هو مسلم بن صريك في عام 100 عن مسروق ومسروق بن الأيكة ابن مالك توفي عام 63 عن عائشة لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمك التجارة من الخمير. باب إثم من باع حرا أي عالما متعمدا طبعا يدخل فيه الموقوف يعني مثل ما صار بعض الناس ينباع يعني مساجين يضاعون ومحبوسين وهكذا يعني ايضا يدخل في هذا البيت وهذا حقيقه يعني الامر ليس بالامر الهين يعني بيع الحر لان الانسان سيمنعه من حريته وهذا الانسان لا يباع مثل ما اسلم فيه لا تباع والدم لا يباع وغيره لا يباع ايضا بيع الانسان امر خطير جدا. المحافظات اللي يشتري فشايف عن قبل يعني شو سوى هذا التاجر يبيع التاجر يقول له ناكل ذاك التاخر هذا بيجي التاجر يعني هو هذا جاي يشتري بالنسبة للبضاعة اللي يشتري البضاعة هو بيع الإنسان نتكلم بيع الإنسان لا هو عم باع الذي يعني كان الزبون بس طيب هذا مو الزبون هذا سمسر هاي تسمى أيه بس نبيع الإنسان عندك بس الإنسان وتبيع الناس تبيع الإنسان وهكذا. حدثنا بشر ابن مرحوم طبعا هذا نسبة لي اسمه بشر بن حبيس ابن مرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم هو الطائفي طبعا ليس له في البخاري إلا هذا الحديث هذا يحيى بن سليم الطائفي ضعيف لكن البخاري لم يروي عنه له فإحنا سلم يدينا الإسناد في كتاب من الكتب غير هذا الحديث فلنظر على كرم البخاري الجواب لا انما البخاري انتقى من حديث هذا الصحيح لانه قد توبع متابعه نادره وتامه وورد باسانيد اخرى. عن اسماعيل بن اميه اللي هو ابن عمرو بن سعيد بن عاصم في عام 144 عن سعيد بن ابي سعيد اللي هو المنقذ توفي عام 100 توفي عام 123 سعيد بن سعيد المقبري توفي عام 123 في اشهر المقبره. واسم ابو سعيد اللي هو كيسان يعني سعيد بن كيسان. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه. طبعا ابن خزيمة زعم ومن كنت خصمه خصمته ومو معنى ان الله يعني خصم لهؤلاء الثلاثه فقط، الله يعني خصيم لكل الظالمين، لكن هؤلاء من الظالمين اللي لهم يعني عليهم في التركيز اقوى لعظم هذا الذنب. رجل اعطى لي ثم غفر، يعني رجل مثل يحلف بالله تعالى على هذا الشيء ثم يخلف العهد او يسال بالله ثم وهكذا، فالامر هذا خلص وهكذا. نعم ورجل باع حرا فأكل ثمنه، فمن خص الأكل أنه أعظم مقصود، ومن باع حرا فقد منعه التصرف فيما باع الله، يعني الإنسان لما يبيع حر سوف يمنعه من أشياء مباحة له، وسوف يقيده عن كثير من الطاعات، فأيضا يعني هذا الجرم تترتب عليه أجرام أخرى، وأيضا أدخله في ذل، والله سبحانه وتعالى قد رفع عنه هذا الذل. فإذا بيع الحر والأمور ليست يعني كيف إذا راعه للقدر؟ هذا أمر أشد يعني كل الواقع أي نعم أي يعني حتى لما يسجن الإنسان لا يستحق السجن سوف يمنع من صلة الرحم، سوف يمنع من صلاة الجماعة، سوف يمنع من طلب العلم، سوف يمنع من أمور كثيرة جدا. فهذا الأمر لما علمه الأمر. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره، أي سوف من منفعة بغير أجر، يعني الشيخ طلع عنده بالأخير طبيعته لا يعطي بدون لها ولم يعطي طعام مشروع. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضهم حين أجلاهم، وفيه المقبوري عن أبي هريرة. طبعا الحديث سيأتي رقم الشيخ لا يطلع إلا 3167 يعني هذا الحديث سيأتي رقم 3167، لكن شوف البخاري ما ذكره أن ضاق عليه المخرج إذا يسوق راح يسوق نفس المثل والإسناد. ومن منهج البخاري أنه لا يذكر شيئا إلا لفائدة إما يغير بين الشيوخ أو شيوخ الشيوخ. فهنا عند الحديث نفس الإسناد فلم يأتي بهما، يعني اكتفى بالإشارة إلى ابتحال المخرج ففر من التكرار بغير فائدة. حديث طويل هو 3167 فشوف الإمام يعني اختصر بهذا على لأن لا لم يكن كرم غير فائدة. ثم طبعا هذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم حينما أجلاهم وضردهم اشتراه منهم قد خان العهد وكان من سر أن يجليه من غير أن يعطيهم شيئا، فهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني يستفاد منه يعني يعني مثل ما حصل لأهل الكويت في 91 لما دخلوا من العراق، هل يجوز الشراء منهم؟ نعم أصلا بها يجوز الشراء منهم، يعني بعض العلماء أفتى قال لا يجوز الشراء منهم لأن البيع قسرا لا يجوز. السبب يعني شخص صف على مسدس يقول إلا تبيعني هاي الساعة، هذا لا يجوز البيع قسرا لا يجوز. فبعض العلماء في ذاك الزمن أفتى بعدم جواز الشراء منهم، وهذا في هذه الفترة فقط الصواب أنه يجوز الشراء منهم أصلا في هذا الحديث. أولا ثانيا ان في ذلك مصلحه، مصلحه له انه لا يستطيع ان يخرج جميع اشيائه وقد يحتاج في المال او ما شابه ذلك وهكذا، فكان في ذلك مصلحه. واصلا لا حيث الجواب انه يجوز الشراء منه. نعم باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيت. طبعا بيع العبيد جائز، لكن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه هل يجوز؟ ذهب بعض الفقهاء الى انه لا يجوز، وذهب اخرون الى انه يجوز. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة، يعني عبد الله بن عمر اشترى بعير بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالرب، يعني أخذ من البعير قال له أعطيك أربعة أبعرة بالمثال نسيئة. ثم هذا يروي مالك في الموطا وصله عن نافع بن عمر، وأيضا يروي الشافعي في الأم عن مالك عن نافع بن عمر. فعبد الله بن عمر صنع هذا الشيء. وقال ابن عباس، طبعا أثر ابن عباس أيضا يروي الشافعي في الأم، قد يكون البعير خيرا من البعيران، يعني قد يكون البعير يصير بعيران تصير القضية يعني ما لي في الإشكال. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاهما فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا، يعني رهوا معناه سريع، أنا وفيت 100% لا إن شاء الله. وقال ابن المسيب، طبعا أثر سعيد المسيب روي ابن بشير في مصنفه: لا ربا في الحيوان البعير والشاة بالشاتين إلى أجل، يعني تأخذ منه بعير وترجع له بعيرا ولا شاة. هاي تصير عند الصياد، ما احنا خلص في شيء اللي لم ينش طلقة من اللي حق اثنين وارده لما وارده حجة الشيخ وارده ايه حجة تاربة في الحيوان بعير وشاة في الدنيا. وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة. اي يعني قضية سعيد بن المسيب الجاز، وذهب جمهور الفقهاء الى جواز بيع الحيوان بالحيوان زيادة، وذهب اخرون قال طبعا القضية دكتور هاشم يعني يبحثها في كتابه بهذا قضية السلام بيع الحيوان بالحيوان صفحة 65. طبعا هذا خرجت على خلاف الاصل لعدم ورود نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء. من اراد ان يراجع هذا الميل الثالث الصحيفة 65. وين صنع جد الرقم 229 صحيح؟ نعم ضيع. ما ضيع الرقم؟ حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب بن بجيد في 224 قال حدثنا حماد بن زيد اللي هو من درهم البسط في 170 عن ثابت وثابت بن أسلم بن رامي توفي عام 127 عن أنس بن مالك 91 قال كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلب، ثم فتح الداشة إحياء، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيع الرقيق. حدثنا أبو اليمان بن حكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن شعيب بن أبي حمزة 162 عن الزهري محمد بن شهاب الزهري 124 قال أخبرنا ابن محيريز اللي هو عبد الله بن محيريز بن جنادة أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نصيح سبيا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العجز؟ طبعا العجز هو أن الإنسان يعني حينما يجامع عليه لا يجعل هذه المادة في بطن المرأة، إنما يجعلها خارج الفرج. فقال: أو إنكم تفعلون ذلك؟ هل تفعل ذلك؟ يعني سؤال. قال: ذكرات يا حال ذلك. لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خالصة. يعني من أقرهم على هذا الشيء. طبعا في صحيح مسلم عندنا حديث يقول: كنا نعجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. طبعا هذا استفاد من جواز العزل، وأيضا استفاد منه في قضية يعني قضية إقراء النبي صلى الله عليه وسلم محل اتفاق، لما يحصل شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيقر على هذا الشيء، هذا بالاتفاق الأمر جائز وأن هذا الأمر سنة. لأن فرضنا الصحابة فعلوا شيء ولم يأتنا في الحديث أنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث جابوا كنا نعذر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ينزل. يعني قد يأتي إنسان بقضية يقول ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ذلك، فالجواب عن هذا بأن الله قد علم، والله حينما يعلم أن كل أمر غير مشروع ينزل الوحي في هذا الشيء. وهذا حقيقة فهم دقيق من جابر بن عبد الله، أنه لما يحصل شيء والنبي صلى الله عليه وسلم لا يطلع عليه ثم لا يكون في الوحي تحريم لهذا الشيء أو ينزل فيه شيء قط، دل على جواز هذا. الحديث مع الأشياء سؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن الوزن خفي، نعم هذا يعارض هذا الحديث؟ لا ما يعارض هذا الشيء، لا يعلمها، أدل على أن هذا أمر مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على كثرة النسل وتكثير النسل وعلى كثرة الزواج حتى تكثر هذه الأمة وأن يباح الأمة، فهذا الأمر معناه أنه لا خلاف الأمر. يعني تحليل النسل لكن تنظيم جائز، مش نحن لا نتصور، الأصل أن العدل ليس محرم، لكن أولى الإنسان أن يكثر من الإنجاب. ولا استفاد الاكثار من الزواج، استفاد من كيف الزواج، وهكذا استفاد هذا الامر. باب بيع المدبر. طبعا المدبر الذي يعني علق عقبه بموت مالكه، هذا المدبر لما يقول له انت حر بعد موتك. فهذا يعني افرضنا السيد بعد يحتاج له سنه حقه ان يبيعها، يبيع لهم بعض مال مثلا مثل الهدية لما أقول للإنسان أكبر إنه هي في الهدية ها حقيقة وعد نعم ما صار ملك الهدية راكب في الملك إلا حينما يستلمها صاحبها فهذا أيضا يعني باعتبار قضية لم يتم بالإطلاق فيحق الإنسان أن يبيع شوف قال حدثنا ابن نمير هسه احنا قلنا عندنا ابن نمير قبل وفاته ما عندنا حديث قبل خمس حديث قبل وفاته ابن نمير اسمه عبد الله ابن نمير وفاته 199 فهل هو هذا ام لا؟ هذا الابن ليش؟ لان ذاك مات 199 هذا مات 234 الذي قال فيهما احد ما رايته في بغداد افضل منه فهذا الابن يعني نسب الى جده وهاي عندنا مثل ابن ابي ليلى لا يراد عبد الرحمن انما يراد محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى هو ابن ما عند الاطلاق يراد الابن حق الابن وليس الاب لكن جاء هناك ابن ما على الطبقه عرفناه انه عبد الله بن منصف عن 160 اما هذا هو عبد الله محمد بن عبد الله بن منصف طبعا البخاري روى عنه عن يعني ثاني حديث مر عندي لحد الان يروي البخاري عن ابن الضير أما مسلم فقد أكثر منه واحد أكثر. قال حدثنا وكيله وكيع بن الجراح الرؤاسي توفي عام 196 وقيل 197 له كتاب اسمه كتاب وكيع بن الجراح الزهد. وكان وكيع مدرسة يقول الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى وأمتع الوقائع بأنه ليس شيخا للشافعي والصواب أنه شيخ للشافعي وأن هذا الشعر صحيح وقد رواه الخطيب بسنة صحيح متصل من الإمام البخاري. الشيخ ما شكرت إلى وفي السؤال لكن الشيخ حفظه الله حينما نظر في ترجمة الشافعي لم يذكر وفي ضمن مشايخه فلعله ممن التقى بهم قليلا واستفاد منهم قليلا حدثنا اسماعيل واسماعيل بن ابي خالد توفي عام 140 عن سلمة بن كهيل توفي عام 121 عن عطاء بن ابي رواح توفي عام 114 عن جابر بن عبد الله توفي عام 72 قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبره شوف هنا نجا صدر هذا جزء من حديث لما هذا شخص ركبه الدين ثم جاء نجا صدر ولا يمكن عند هذا الاسماء الشيخ باع العبد المدبر حدثنا زهير بن حرب توفي عام 204 له كتاب اسمه العلم محقق لدينا انها نسخه قال حدثنا يعقوب اللي هو يعقوب ابن ابراهيم نعم حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل من طريق الرجاء الثقف البغلاني توفي عام 240 قال حدثنا سفيان بن سفيان الثوري ابن عيينة وليس الثوري توفي عام 198 عن عمرو اللي هو عمرو بن دينار توفي عام 126 وسمع جابر بن عبد الله يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ساق هذا الاسناد يعني متابعة للطريق الثاني وفيه تصريح عمرو بن دينار بالسماع من جابر بن عبد الله زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم اللي هو يعقوب بن ابراهيم الدورقي توفي عام 208 قال حدثنا ابن هو ابراهيم الدورقي 185 عن صالح اللي هو صدقنا صالح بن جيسان وقد بدا طلب العلم وهو شيخ مسن قيل انه بدا طلب العلم له من عمر 98 سنه حديثين البخاري ها؟ تعال بس الذي البخاري عندنا نسخ هنا اخرى ترى ما نزلها الشباب يجيبها اقل نسخه ايضا نعم ان عبد الله اخبره ان زيد بن خالد توفي عام 62 زيد بن خالد الجهني وابا هريره الصحابي بن عبد الرحمن بن سفر اخبراه انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عن الامة تزني ولم تحصن طبعا لم تحصن معناه لم تعق مو معناه انها لم تتزوج لم تعق معنى قال اجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد طبعا يندب بيعها ويشترط بيان هذا البيع في العيب يعني تملك بيعها تقول انت الفراغ هاي تقولها بخر حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى نعم بن عمرو قال اخبرني زيد وليد بن سعد في عام 175 عن سعيد بن ابي سعيد المقبري في عام 123 عن ابيه هو كيسان ابو سعيد المقبري في عام 100 طبعا سعيد يروي عن ابي هريره مباشره يروي عن ابيه عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امة احدكم فتبين سناها فليجلدها الحد ولا يسر طبعا التفريق والتوبيخ لماذا؟ شوف أول هو الذي يجدها، أي شرط الوديه القاضي هو يجدها. والشيخ قضية ثانية حينما لا يتدرك حتى لا تجتمع عليها عقوبتان، لأن أيضا التوبيخ بحد ذاته هو عقوبة. والحقيقة أن نستفيد قضية التوبيخ وقضية الطعن الآخرين أو الاستهزاء أو الاستهانة قضية محرمة جدا، يعني يحذر الإنسان من قبح بإخوان المسلمين سواء أمامهم أو من خلفهم. وبعضهم قد يكون صاحب إحساس مرهف، قد يتأثر وقد يتأذى من الفيلم، وقد تؤثر في حياته أو تؤثر في مستقبله أو تؤثر في اختلاطه بالناس أو يصاب في أزمة نفسية أو ما شابه ذلك. فيحذر الإنسان غاية الحذر من التوبيخ والطعن بالآخرين. ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يسرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر، يعني حبل مفتول أو أي رجال ولو في رفيع وهكذا، يعني حتى لو بيعت سعر رخيص، يعني يندب بيعها والتخلص منها إذا كان لا يمكن إحفاظها. وأيضا الإنسان حينما يبيع الحاجة التي فيها عيب يجب عليه أن يبين ذلك. باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبيعها؟ يعني إحنا الإنسان لما يشتري الجارية أو يصير سبي وكارده الصيف يحق له أن يستمتع بها دون الفرج، ولا يحق له أن يستمتع بها بفرج حتى يستبيعها بحيضة، حتى يعلم بأنها غير حامل، حتى لا تختلف الإنسان. طبعا جاء في صحيح مسلم أن رجل من الصحابة يعني أعطي حاملا فأراد أن يعرس بها، فالإبن سلم قال لقد علمت أن ألعنه لعنا يدخل معه القبر. فالأمر خطير جدا يعني، لكن حق الإنسان أن يستمتع بما دون الفرج من تقبيل أو مباشرة. قال ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها، يعني يباشرها بدون فرج. هذا الأثر عن مصنف ابن أبي شيبة. والاستثناء هو أن المصنفات يعتنى غاية اعتناء، يعني المصنفات تشبه الموطئات باعتبار أقوال الصحابة والتابعين، وتشبه السنن مثل الأحاديث المرفوعة، لكن تختلف أن فيها الإكثار من أقوال الصحابة والتابعين. وقال ابن عمر ما هذا الأثر أيضا وصله ابن أبي شيبة في مصنفه، إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرك رحمها بحيضة، يعني سواء أن يتهبها أو اشتراها أو حصدها لابد أن يستبرئها بحيضة، فإذا حارت علم أنها ليست حاملة. ولا تستبرأ العذراء، العذراء لا تستبرأ العذراء، لأن يعني هذا الأمر يعني يمنع الحمل ويدل على عدم الوطأ. وقال عطاء اللي هو عطاء بن ابي رواحه في 1914 لا باس ان يصيب من جاريته حامل ما دون الفرج، يعني انسان اذا كان جاري حامل ليس منه يستمتع بها دون الفرج. وقال الله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. طبعا هذه الايه يعني يستدل بها على عدم جواز الاستمناء، والله سبحانه وتعالى استدل بها الجمهور على هذا الشيء، وهذا بالاشاره وليس بالعباره. حدثنا عبد الغفار بن داود في 224 قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن في 180 عن عمرو بن ابي عمرو في 140 عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه حصنا ذكر له جمال صفيه بنت حيي بن اخطب، بنت حيي بن اخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، يعني معناها لم تكن عذراء انما كانت ثيبه جديده، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الرخاء حلت فبنى بها، ثم صنع حيثا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آل من حولك خلي جنس سرهم، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، ثم خرجنا في المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبتيه فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تقف. فالإنسان يسافر بها، وإذا كانت المرأة يعني مستبرة أو عذراء يحق للإنسان أن يجامعها. باب تحريم الميتة. شفنا الميتة يعني هو ما ذهبت روحه من غير زكاة شرعية، والميتة هي الهيئة صار المراد الميتة الجاهلية ميتة الهيئة طبعا ليس المراد اسمها ميتة الهيئة إلا المراد يعني ما صار اللي تروح من غير الأشياء من شرية والأصناف لو صف الأصناف هي الأوثان حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم ما قال حرم حرم أسلم الفعل لله سبحانه وتعالى طبعا جاء في رواية حرم لكن رواية أشهر حرم وعلى طريقة من يعصيهما لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع حمد الخطباء في الدعاء قال من يعصيهما قال له بئس فضيل القوم أنت فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومنهم من أوله على غير هذا باعتبار أن هذا الإنسان لم يفصلوه في مجال تفصيل حرم بيع الخمر والميتة شوف ما قال الميتة الميتة طبعا هيئة ليس مفصلنا الميتة وحرمها ذهب تروح من غير ذكر شكل والخنزير والأصنام الأوثان فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال صلى الله عليه وسلم لا قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوها إلى أبوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه قال أبو عاصم اللي هو أبو عاصم النبي ضحك المخلب حدثنا حتى الحين طبعا هذا ليس معلق ابن حجر حينما جاء على هذا الموضع قال وصله فلان وصله إلى محمد هذا طبعا يعني حافظ ابن حجر خالف طريقته الذي حصل عليه اتفاق ان البخاري اذا قال عن شيخه قال فلان قال فلان كله مسند لانه ثبت لنا بالتجربه انه في مواضع اخرى من الصحيح وفي خارج الصحيح يقول حدثنا ويقول اخبرنا ويقول انبانا فدل على ان جميع هذا مسند فهذا ايضا مسند قال ابو عاصم حدثنا عبد الحميد وعبد الحميد بن جعفر قال حدثنا يزيد قال كتب علي عطاء سمعت جابرا طبعا هذا فيه دلالة على المكاتبة وصحة المكاتبة ودليل على صحة الإجازة يعني بعض الناس يستجيزون من الآخرين عن طريق الإنترنت وهذا جائز وهذا نوع من أنواع المكاتبة فالصواب أنه جائز فيه مصلحة لأن بعض المشايخ قد لا يمكن اللقاء معهم وقد يذهبون فالإنسان يحب أن يحصل إسنادا عاليا أو ما أشبه ذلك الميت والميت زينب وعموم مخصوص يعني الثمن كان ميتا هذا حصل خلاف قضية التخفيف والتشديد القسم قال الميت بالتخفيف ما سيؤول للموت أو بالعكس إنك ميت سيموت والميت اللي هو الميت الآن لكن الصواب في كتب اللغة الميت والميت سواء هذا هو الصواب في هذه القضية يعني بعض فرق قال بالتشديد معنى سيؤول للموت سلم إنك ميت وسلم بأن الميت اللي فارقت روح جسده سلم الآية أول من كان ميتا طبعا تفسيرها غير يعني الاستدلال بالآية غير صحيح لأن الميت مقصود ميت القلب المحيل يعني بجسده لكن قلبه ميت هذا مقصود أن الحياة حياة القلب وليس حياة القلب فلما رجعنا إلى المعاجم اللي وجدنا بالتشديد والتخفيف كلاهما واحد لكن ما يتعلق بالميت اللي هي الهيئة شنو مات ميتة جاهلية يعني هيئة ماكو أعلم وأخص والله أعلم يعني. بس أنت من ترجع باللغة لابد أنك تجي فرق يعني قد يكون هناك فرق والله أعلم ويستسبح بالقراءة في القرآن مثلا يقول الحي من الميت أي شوف روايات قراءات شرب وغيره أي أحسن يعني وجود القراءة تمنع استدلال بها الآيات على ذاك المعنى المخالف نعم يستصبح بها الناس يعني هاي يخلون بيها بالسراج باب ثمن الكيل طبعا ثمن الكيل لا يجوز هو الكيل يجوز شيخ مثلا الجلد يستفاد منه انت او الصوف لا بالنسبه للصوف لا يجوز كلسه قبل الدلوخ الا بعد الدلوخ وقطعه ينتفع به يجوز ان شاء الله والجلد شاب يجوز دبغه نعم اي يذبح بعد ان يبغى يتحول الى طاهر ثم يستخدم ايضا الصوف ما يجوز مو بعد الدبغ يجوز نعم هسه مثل الصوف تفرم القنابل اغلبهم على الحياه يعني. فهاي ميته يذبح وهو مصدر حلال ولو لذلك كانت تجس باب ثمن الخيل طبعا ثمن الخيل لا يجوز لكن أكيد وضع يد عليه. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي توفى عام 2018 قال أخبرنا مالك بن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام بن المغيرة توفي عام 24 عن أبي مسعود اللي هو أبو مسعود بن بدر الأنصار توفي عام 40 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب يعني بيع الكلب بحيث الإنسان يأخذ ثمنا فيه. ومثل البغي طبعا البغي المطلوب بها الزانية وتسمي مهرا مجازا اللي هي الفلوس التي تتقاضى. وضربنا مثل يعني لو ضربنا جاء إنسان فغرر بإذنه قال أعطيك مليون على أن أضعك فيه فوافقت ثم بعد هذا الشيء قال أنا لا أعطيك لأنه حرام ومهر البغي حرام فذهب بها للقاضي. طبعا القاضي جاء من الحل أولا ثم قضيت ما يؤخذ منه المال لأنه يعني صنع الإنسان فعل هذا الفعل يعامل على خلاف مقصوده يؤخذ منه المال ويصرف المصارف العامة. وحلوان الكاهن طبعا هذا يعني شبه سمي حلاوة أو حلوان باعتبار المؤخذة من غير ذلك يجي إنسان وجالس يتكهن عنده كذا وكذا ثم يأخذ سمي هو لا يجوز. يعني مثلا الناس يعني شوفنا مرة حامل كلها راح يجي شو قاعد عندك تجلس إيه يعني أنا يدخل هذا مثلاً إيه والله يدخل أحسن وإذا عاد خطوة يلا عصير الأطار كذا إيه ما يقدر هذا يعني تشبه الكهانة تشبه الكهانة عطوف الناس كنا كل بس ورد في كتاب الترمذي في كتاب المسائل إلا كل الصيد لكن زيادة فرض جعفر وسليمان الضبعي فهي زيادة غير صحيحة والنصائح حكم على هذه الزيادة بالمكارة فلا يجوز شراء يعني لا يجوز الإنسان أن يعكل الصيد لكن الوليس ثمنه حرام لكن هذا يصير محترم يعني لو فرضنا مثل جعلة كل الصيد يصير محترم يعني يجوز أن تستودع عند أحد أو مش ذلك أو أحد يستعير أو هذا صار محترم. حدثنا حجاج من هذه الأنماطي السلم في عام 2017 قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج قال أخبرني عون بن أبي جحدت في عام 2016 قال رأيت أبي اللي هو وهب بن عبد الله السواري عون بن أبي جحدت هو وهب بن عبد الله السواري صحابي من جيته في عام 74 طبعا مشهور أبي جحدت يعني أهل الأضراب لا يفترض أنه يضعونه في أبي جحدت في الكنى وليس في الأسماك الواب. اشترى حجاما فامر بمحاجمه فاشترى حجام على الملوك اصل حجام فلزم هاي بالموال مالك المالك حجام وكسرها. طبعا الانسان لما يشترى عبد احنا فرضنا العبد كان عنده سياره او عنده غرس لكن هذا ما يصير للمالك للمشتري. فسالته عن ذلك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. طبعا المراد به اجره الحجامي لما جاء في الصحيح يقول كسب الحجامي خبيث. وهذا الصحابي أخذ بهذا النهي مطلقا وكسر هذه المحاجم متابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وثمن الكلب اللي هو الفلوس عن قيمة الكلب النجس وكسب الأمل طبعا هذا يعني كسب الأمل المقصود به ما يأخذ الناس عند الزنا يعني ليس بالعمل مباح يعني لو فرض عنده عمل مباح يصير جائز كسب الأمل لكن المقصود هنا للزنا. فكان بعضهم يكره فتياتك على البغاء كما ورد في كتاب الله تعالى ولعن الواشمة والمستوشمة هاي التي تشم وتعلم وتفتر على النساء فالمحمول لها والعاملة ملعونة فدل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وآكل الربا الذي يأكل الربا وطبعا اختار الأكل باعتبار أنه هو المقصود وهو من أقبح الأشياء أو أن أي عمل حتى لما يشتري سيارة بعدين قال لي حبا فكذا ما أعتقد وموكله ولعن المصورة يعني الذي مو بس اللي أكل حتى اللي يركض الآخرين وكان سبب ذلك أيضا ملعون ولعن المصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم طبعا السلم تعريفه قال بيع موصوف في الذمة. طبعا هذا جاء على خلاف الأصل. الأصل أنه الإنسان لا يحق له أن يبيع ما ليس عنده كما صح عنه صلى الله عليه وسلم وقال لا تبع ما ليس عنده لكن هذا العام مخصوص بهذه الأحاديث لحاجة الناس إلى هذا الأمر. باب السلم في كيل المعلوم طبعا بعضهم يعني بعض الفقهاء هذا هو وجه عند الشافعيين يعني على أن الموزون يعني الشيء موزون ويكال على كل حال باب السلم في كيل المعلوم يعني ما هي الشروط التي ستذكر في الحديث؟ حدثنا عمرو بن زرار اللي هو بناطق في عام 230 قال اخبرنا اسماعيل بن علي اللي هو اسماعيل بن ابراهيم ابن مقسم ابن علي، وطبعا كان يكره ان يسمى ابن علي. احمد بن حنبل رحمه الله كان يتورع في الذي يقال له ابن علي. مشهور اكرمك بالاسواق، مشهور ابن كلانه هو يكره، بس خلاص حتى ما تسال عليه، تسال وين فوائد سائله ما حد يعرفه، بس لما يقولون فوائد حربيه يعرفه. صحيح ولا مو صحيح استاذ احمد؟ مضبوط، وهكذا فانت مضطر لهذا الشيء. اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم بن علي في عام 393 قال اخبرنا ابن ابي نجيح اللي هو عبد الله ابن ابي نجيح وابوه اسمه يسار، يعني عبد الله بن يسار توفي عام 3. عن عبد الله بن كثير، هذا عبد الله بن كثير هذا القارئ، عبد الله بن كثير الداري القارئ. عن ابي المنهال اللي هو عبد الرحمن ابن مطعم توفي عام 106. عن ابن عباس صحابي اللي توفي عام 68 قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، يعني يجي الفلاح ويبيع لل، يعني فلاح ما عنده شيء فلوس ويجي يبيع زرع مالك، يجي على طول انا يعني ابيعك تمر مشيس مجرود سائل واصل المجر الوزن الهجر او الطن الهجر وهكذا. فقسم كانوا يبيعون السنه ويبيعون السنتين يعني، فيستفيد الطرف اول فلاح ما عنده فلوس راح يستفاد فلوس، والارض المحل راح يشتري طرق ناقص وعنده فلوس زياده يبيع وهكذا. يعني كان يفيد واحد نسيت اسمه الضر ماذا كان عندي غافل رحمة الله عليه، أظنه مات يعني صلى الله عليه وسلم مات مسيدي إيه فيت شو اسمه فيت والله نسيت اسمه فيت حتى محل أذكره. ويقول الله عليه وسلم أصحاب كرم أيضا يقربون الفلاحين وبعدين يعني هنا مشهورين. على ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة الناس يسلفون في الثمر عام عامين أو قال عامين أو ثلاثة شبك إسماعيل، يعني اسماعيل بن علي شك هل انه عام وعامين او عامين او ثلاثه شك. فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، يعني نفسهم اجاز هذا الشيء لكن شو اشترط؟ ان يكون معلوم نوع التمر نوع الكيل مطروح له واصل وهكذا يحدد حتى لا يكون سببا للاختلاف، فهذا خرج على خلاف القاعده في حاجه الناس الى ذلك الامر. ثم قال البخاري حدثنا محمد ومحمد بن سلام الكندي توفي عام 227 قال اخبرنا اسماعيل هو بن عليا عن ابن ابي نجيح هو عبد الله بن ابي نجيح بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم. نعم. باب السلم في وزن معلوم. نعم. يعني مخصص الوزن المعلوم ان ما يوزن لا يذكر، يعني مخالص ان ما يباع بالوزن لا يفعل الفعلين في قضية السلام، وهو وزن عند الشافعية. حدثنا صدق صدق بن الفضل 223 قال أخبرنا ابن عيينة هو سفيان، ما كنية سفيان بن عيينة؟ أبو محمد الهلالي. قال أخبرنا ابن أبي نجيح وعبد الله بن نجيح عن عبد الله بن كثير لهذا القارب عن أبي المنهار عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء، طبعا كيد من الشيء هنا شو يصير؟ تصير عامة، يعني ليست خاصة فيما يكاد ولا ما يوجد، حتى تنفي عدد من القضايا. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني هذا استدلنا به على جواز السلم في الحيوان خلافا للحنفية، ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يجي واحد يتفق ويقول له أنا أبيع لك طليان أم سنة أو أم ست أشهر بالوقت الفلاني، الفترة الفلانية. هذا الجمهور على القول يطلب بهذا الاعتبار هذه نكرة فتعم، لكن احنا في خلل في هذا. حد كان وزن الكلمة الواحد مش معك في سنتك صحيح. هم أصلا في شيء عام يعني يبقى ما يكاد يكون معلوم وما لا يكاد لا يكون. يكون ما دخل إلا ما ذاك يعلن بصفته الأصل التي تحدد. حدثنا علي هو علي بن المديني من أوثق الناس في سفيان بن عيينة. على حد من يجينا؟ الحميدي. قال حدثنا سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي نقدر نقول المكة، وكان في الكوفة ثم ذهب إلى مكة. قال حدثني ابن أبي نجيح وقال فليسلف في كيل المعلوم إلى أجل المعلوم. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريق قال حدثنا سفيان اللي هو بن عيينة عن ابن ابن نجيح اللي هو عبد الله عن عبد الله بن كثير اللي هو طارق عن ابن منهار قال سمعت ابن عباس يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل المعلوم ووزن المعلوم الى اجل معلوم. ثم قال حدثنا ابو الوليد اللي هو هشام بن عبد الملك توفي عام 206 هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطة والبسطام 212 أبو داود 304 عن ابن أبي المجاهد ومحمد بن أبي المجاهد مولى بني أوفى. وحدثنا عكرمة أنت هنا لو عكرمة هذا المكان عندك انت أنت ما عندك سيدي ما عندك. وحدثنا يحيى طبعا دول من عندهم زين طباعين منهم حاطيها. وحدثنا يحيى اللي هو يحيى ابن موسى توفي عام 240 قال حدثنا وكيع اللي هو وكيع بن جراح الرواسب 196 او 397 عن شعبة بن الحجاج عن محمد بن ابي المجالد. هنا حدثنا عكرمة وأوحى شيخ ما عندك انت ولا انت شيخ سعد. طبعا هذا سند جديد يعني البخاري قال حدثنا حاطي حال في أمكم شوف الصرف الأولى ذكر مكانه. قال يعني إذا قال حدثنا من هو البخاري حفص بن عمر بن عمر بن في 225 حفص بن عمر بن الحارث بن سخور حفص بن عمر بن الحارث بن سخور 225 قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن ابن جراح بسبب الشك ساق هذه الأسانيد والروايات المختلفة. قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد اللي هو الليثي وابو بردة في السلف فبعثوني الى ابن ابي اوفى فسالته فقال انا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في الحنطه والشعير والزبيب والتمر. طبعا هذا هو المعتاد يعني الفلاح عنده بضاعه يعني موسم القصاص راح يقص هالاشياء ويحتاج هو المال فيروح يبيع على الموسم. وسالته ابن ابزه اللي هو عبد الرحمن بن ابزه فقال مثل ذلك. باب السلم إلى من ليس عنده أصلا يعني واحد يبيع سلم هو ما عنده هذه البضاعة هل يجوز أم لا يجوز؟ يعني الأصل اللي هو أصل الشيء أنت لما عندك مثل زارع عدي ما ترى الدنيا طارق هذا فلما تروح تبيع سلم يعني عندك أصل ما عندك عندك أصل بس أنت لو فرضنا ما عندك روح تبيع الواحد سلم قل لي هذا حجي غافة أجيبك حنطة نظفة شيسة واصلة لهنانا هل يجوز أم لا يجوز؟ قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل 223 قال حدثنا عن جعفر بن زياد 176 عن الشيباني وسليمان بن أبي سليمان وأبو سليمان فيروس يعني سليمان بن فيروس قال حدثنا محمد بن أبي مجاهد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو برد إلى عبد الله بن أبي أوفى فقال سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أصل النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشام. طبعا هذول النبيط يعني هم قوم من العرب لكنهم جالسوا صاهرا عاشمية الروم يعني صارت اللهجة مالتهم ضيعا عربية صارت اللغة مالتهم لغة الروم من هذا النبي من بيت الشام يعني الأنبار أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل المعلوم إلى أجل المعلوم. قلت إلى من كان أصل إلى من كان أصله عنده قال ما كنا نسألهم عن ذلك. شوف لما يجي واحد ويبايعه ما يسأله عندك انتزار على مزارع ما يسأله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بهذا الشيء وكان يضر هذا الشيء. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن عبد فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون على أهل النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرف أم لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني الصحابة ما كانوا يسألون اللي يجي يبيع بالسلام فدل على جواز هذا الأمر. حدثنا إسحاق اللي هو إسحاق بن شاهين بن الحارث قال حدثنا خالد بن عبد الله توفي عام 170 عن الشيباني 138 عن محمد بن أبي مجال بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيت. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي توفي عام 188 يختلف عن جرير بن حازم لكن غير حال اختلف يعني النباتي ضعف هذا بالاختلاف وقد أخطأ في هذا إنما خلط بينه وبين جرير بن حازم. لكن جرير بن حازم هل إذا جينا بحديث ونقول مختلط نبحث يعني إحنا حكم المختلط ما حكم المختلط؟ إيه بس جرير بن حازم من الذين اختلطوا لم يحدثوا هذا أي حديث بعد الاختلاف. يعني هو امتنع وأهل أيضا منعه يعني حتى كان بين بعضهم يلحون عليه فما كان يحدث. حدثنا آدم وآدم بن إياد 220 قال حدثنا شعبة من الحجاج قال أخبرنا عمرو. والله يا عمرو أصور عمرو بن إياد مو متأكد. قال سمعت أبا البختر اللي هو سعيد بن فيروز في عام 2 أبا البختر قال سعيد بن فيروز قال سألت ابن عباس عن السلم في النخل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يواكل منه. يعني ما يصير الإنسان يبيع النخل يعني يبيع التمر بالنخل يشترط الجصاص حتى يبدو صلاحه يعني واحد من كل صالحا للأكل وحتى يوزن. فقال رجل أي شيء يوزن؟ قال رجل يا نبي حتى يقض أن يحفظ ويصان. يعني لما استناه من قصة التمر شو يصير فيه في القطاع وتغطى وهكذا ما يخالف ما يخالف شيخ ضاعف السمن أنت تروح تشتري تمر على التسليم هذا تشتري هو بالنخل يعني ضمن يقول يضمن بالنسبة للضمان الضمان لا يجوز أبدا تجي تضمن بستان أو تضمن برتقال أو تضمن خس هذا الضمان لا يجوز هو اللي جاي في النهي يصير أنت تشتري الآن نشتري هذا البستان كله 10 ملايين إذا كان ما مستوي بشرط إيش بشرط القطع يصير تشتري كل البستان إمتى لما يستوي واضح وحرم شراء الجسام بهذه الطريقه انه قد تاتيه عاده عن قد تكون في المرض من الامراض او تجي عاصفه من العواصف او ان مضت المطر والمطرات يصير قال ارايت ان اصابته افه فلم تستحل مال افك فهل قضيه الضمان راح تحل قضيه لكن لكن تتفق ويا تعالى اقول لك وصل لي تمر جاهز لك ايش بيشتري منه تمر ولا ضامن البستان؟ تمر لو حتى لو قلت في البستان هو شيء يجيب لك يجيب لك ثمر وصلاح احنا ما عندنا في البستان احنا ما متفقين على البستان متفقين اللي بدا صلاحه يجوز شراءه لسبب انت بنت يظهر هل راح تخليه وراح تقطعه؟ راح تقطعه طبعا حتى لو صلاحه بدا صلاحه شيء اذا ظهر صلاحه وراح ياخذ هل يومين ثلاثه يجوز حتى يبدو صلاحه الى ان فاذا بدا صلاحه يجوز شراءه لانه خلص صار ملاحه يعني وهو هذا يعني شراء يعني اشترى سواء قطعه هذين يومين اخر في سيره. نعم قال وصلنا باب السبب في النخل اي في ثمر النخل ما كملنا حديث وين وصلنا به؟ حتى يفرق مقال معاذ مقال معاذ حدثنا شعبه بن الحجاج عن عمرو الصبر عمرو بن دينار قال ابو بكر اللي هو سعيد بن فيروز سمعت ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن وسلم مثله عمرو بن مرة مضبوط عمرو بن مرة احسنت. قال بعد السلم في النخل اي في ثمر النخل حدثنا ابو الوليد هو ابو الوليد الطيالسي هشام عبد الملك قال حدثنا سنة شغل طبعا 227 مرات حتى محمد قبل شوية 227 ابو الوليد هشام عبد الملك الطيالسي حدثنا في عمر بن كلاهما ابو الوليد الطيالسي وابو داود الطيالسي كلاهما يروي عن شعبه بن الحجاج ومستند ابي داود الطيالسي اغلب احاديث عنه عن شعبه المطبوع عندنا في 2751 حديث من ضمنها 990 حديث عن شعبه بن الحجاج حتى شيخ مكي حفظه الله تعالى كتب رساله عن شعبه ويقول مستند ابي داود الطيالسي ليس انما هو مستند شعبه عن عمرو بن مرة مضبوط توفي عام 18 عن أبي بكر وسعيد بن فيروز قال سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء لنجس. يعني ما يصير احنا يعني نتبايع بالذهب وبالفضة بالدين يشترطن في المال يعني يدا بيد. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يكفر منه أو يأكل منه وحتى يزن. طبعا السلم جاء لكن هذا المقصود بشراء النخل وهو يعني شراء التمر وهو لم يكن صلاحه. أما السلم بوزن المعلوم وشيء المعلوم إلى أذى المعلوم فهذا جائز. حدثنا محمد بن مشارف غندار العبدي في 1252 قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عمرو بن نور عن أبي البختري قال سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق والذهب نساء بناجز. سألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يكفر أو يكشل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجع ابن حتى يخرج يعني يخرج بحيث من صالح البيع والقطع والأخذ. صلى الله على نبينا محمد. حج يجيب لنا أكلها أنا مو أتوزع للقوم هذا التمر والعذراء. نعم ولا التمر والعذراء بالنسبة للعذراء يعني واحد أنت اسمه لو فوالله جمع على إسرائيل مثلا حصلنا لك 100 تمرة رحنا بشهر في واحد انضر فأنت اللي عندك تتزوجها ما تدين السابق ورجع لك عذراء بعد السندر فهم يحتاج تسريها في عذراء حطها من العرس بيه في ليلتها. نعم هذا مقصود بها لأنه إحنا لما تستبرأ المرأة ليش تستبرأ خاف حامل حتى لا تختلط الإنسان فهنا يعني هذا الشيء يمنع معناه ما في جماعة وعدم وجود جماعة ما في حمل وهكذا. المحاقلة معناها المحاقلة أن يعني بيع الحنطة بالزرع في حقله يعني أجي أعطيك كيلونين طحين على أن آخر من الحقل فالصفحة أو في المجموعة فهنا جايدة موزنها أنا جيبة وزعة لا أنا وضع الحال حتى أسأل جيك إن شاء الله. فهنا نهي عن هذا الشيء لأن إحنا نشترط الحنطة والحنطوية إيش نشترط أن تكون يدا بيد أولا وأن تكون مادة مماثلة فهنا المماثلة تكون مشهورة غير معلومة أكل نوب اليد قلت له مرة واحدة الآن ما المشهورة مثلا بغض يدي انتبه مخاضرة شيخ بالنسبة للمخاضرة قلنا مثل الواحد يشتري الخس وهو بالزرع ضمانة مع الخس بعد السوى طالب أو ضمانة مع البصل بعد السوى طالب فهذا يجي يصير في داخل من الأفات ويذهب يعني هسه موجودة في يضمنون شو اسمه الفجل أو يضمنون الجد أو ما أشبه ذلك أو يضمنون مثل البتيخ أو ما أشبه ذلك فهاي الأشياء اللي قد تصير في الآخر تذهب نهي عنها. الملامسة روح على بقية جيبة الملامسة تجي تروح على منزار للآن راح الثلاثة قطعة قماش على ياها اللي تجعيد عليه وجدت لها على التحين لما تتك في الحاجة من هاي الحاجة فهي منهي عنها لحقا حقا المشتري حق الله جزء تطلع أغلى جزء تطلع أرخص فراح تذهب قضية التأمل والنظر وهكذا منابلة يطرح لها التوصيل منابلة واحد يطرح حاجة المنابلة هاي هي هاي نفس المحاقلة يعني بيع التمر في الحقل بالنسبة للتمر المستوى على النخلة فقط عندنا يعني الأصل ما يجوز يعني تشتري بفلوس لو بيش تشتري تشتري مثل إذا مستوى يصير تشتري إذا مستوى يصير وإذا أخضر يصير تشتري بشرط القطع حتى لو غير تقدير يعني يشتري وأن يقدر لازم بالكيل معلومة غير يصير تشتري روضة بجل هاي النخلة أنا أشتريها بحقه وهذا يصير هذا شو يسمون حارزا هذا الجوتر بالنسبة للشيخ ضياء قلناه مثلا أن توضع حامل حتى سبق يعني لو فرضنا واحد عنده وحدة عذراء يحق له أن يبني بها فورا بس تأكد منها القضية إذا كانت يعني امرأة ليست عذراء يستبريها بحيضة من الحيض حيضة راح نعرف أن هذه امرأة ليست حاملة لكن إذا كانت حامل لا يحق له حتى تضع حملها فإذا أراد أن يستمتع بها ما دون الفرج. واحد تسرح على الحمال حامل زوجته يعني بعضهم حينما يقرأ الأخذ يجكم وقد يفتي بأنه لك أي امرأة حامل يحرم على الإنسان ينتج زوجته وهي حامل. يعني قد لا يفهم الحديث محفوظا. عفوا هو يستدريها يعني يعلم بأنها حامل أو غير حامل قبل الوطن فإذا علم أنها حامل يجوز له أن يطلق. حتى الله. هي العله شنو حتى يعرف ان الذي جاء منها انه غير لا يا شيخ لا تضحام حتى تضحى طيب كيف يسقي زرعه ماءه زرع غيره ما يجوز نعم شيخ بالنسبة للدفن يعني أكو شيء يعني الإنسان مثلا إذا وضع الأهل يعني ما يجوز أن يدفن في اليوم الثاني إلى ما أحد ما يدفن يدفن يحموها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أي يقارب في الليل نعم قسم شرفاء قال معنى لم يقارب معنى لم يقارب دما قسم هيك شرفاء هذا الحديث لكن مو المقصود هذا الشيء معهول على الصحابة عندهم قيام وعبادة فالذي قارب يعني ربما انشغل عن حزبها وعن وردها وما شابه ذلك فكان اراد من شخص يعني ما منشغل عن العبادة هذا المقصود بها اعتبار شخص صاحب عبادة بها هذا المقصود بها مو انه لا يسمح يعني المقصود الله مقصود الشيخ أنه ما جاءنا الليلة هو المقصود المقاربة الجماع لكن العلة ليس الجماع العلة أنه انشغل عن حظه من العبادة أنا سنسل إلى 100 راح تبرأ 100 تبرأ هل معناه تبرأ؟